احنا كنا النهارده هنكمل في موضوع مخطوط صنعاء رقم واحد تحديدا، وكنا هنهتم بالكلام تحديدا عن ايهما اصح، النص العثماني ولا النص الصنعاني. احنا اولا وابتداء يجب ان احنا نقول ان احنا لسنا امام نصين، احنا امام نص واحد فقط وهو النص العثماني، لان عملية المسح تمت بواسطة نفس الناسخ في الغالب، او على احسن التقديرات او على اسوأ التقديرات في ناس في نفس الحقبة الزمنية، وهم اجماع المسلمين بدليل ان كل مخطوطات القرن الاول نص عثماني في فترة سريعة جدا. وبالتالي انا صوتي مسموع، وبالتالي فاحنا مش امام، مسموع مسموع احنا مش امام نصين، احنا امام نص واحد. المسلمين او المسلم اللي كتب النص الاولاني قرر ان هو يمسحه، ولكن احنا مضطرين للتنزل واعتبار عملية المسح كأن لم تكن، والتعامل مع النص كأنه ما زال موجودا. فلو احنا تعاملنا مع النص السفلي بأنه لا زال موجودا، ايه هي الأدلة على ان النص العثماني هو النص الصحيح؟ احنا كنا قدمنا نوع من انواع الأدلة، وهو ان احنا يمكننا فهم قراءات النص السفلي على ان هي اخطاء عفوية غير مقصودة سببها اخطاء الذهن، اللي هما بيسموها errors of mind، اخطاء الذاكرة او اخطاء الذهن. وان النص العثماني ما هوش اخطاء، لان جميع المخطوطات من القرن الاول نص عثماني، فلو في حد عنده اخطاء يبقى النص المخالف لجميع المخطوطات، خصوصا لما يبقوا كلهم من حقبة زمنية واحدة. بمعنى في مثل كان دانيال والاس قدمه، وهو عالم مخطوطات كبير، عشان يدافع بيه عن نص العهد الجديد. بيقول احنا لو في مدرس حكى للتلاميذ قصة، والتلاميذ كل واحد كتب القصة دي باسلوبه، وهم 50 طالب، لو انت قارنت ما بين ما كتبه ال50 طالب هتجد اختلافات، لكن لو احنا قارنا ما بينهم نقدر نعرف الصح واللي المدرس قاله بنسبة 100%. والكلام ده صحيح طالما احنا عارفين ان ال50 طالب واخدين من المدرس، لكن المشكلة في حق مخطوطات العهد الجديد انك ما انتش عارف مين واخد من مين بسبب تداخل العائلات النصية. ممكن يكون في 49 واخدين من واحد، والواحد ده هو اللي ما بينهم وما بين المدرس، فممكن يكون الواحد ده هو اللي زور كلام المدرس. احنا ما نعرفش علاقة المخطوطات بالاصل. انما في حق مخطوطات القرآن الكريم، المخطوطات من بلاد مختلفة، من اماكن مختلفة، من نفس الفترة، كلها من القرن الاول، ففكرة ان يكون في علاقة نسبية بينهم، ان ده ابن ده، مستبعدة. العلاقة النسبية بتبقى متوقعة لما تبقى في مخطوطة من القرن الاول ومخطوطتين من القرن الثاني وعشر مخطوطات من القرن الثالث، احتمالية ان العشرة يكونوا ابناء الاثنين والاثنين ابناء الواحدة واردة. انما لما يبقى عندك 40 مخطوط وفي بينهم استقلالية على مستوى الرسم، يعني في طريقة الرسم حتى في اختلاف، بعض المخطوطات تكتب على بعين لام الف، بعضها تكتب على عين لام يه، بعضها تكتب شيء شين يه الف شين الف يه، بعضها تكتب شين يه، بعضها تكتب قال وقاف لام واو، بعضها تكتب قال وقاف اف لا قاف الف لام واو، وهكذا اللي هي الاملائيات. فانت عندك مسارات مستقله، والكثره الكبيره في فتره زمنيه قليله جدا تنفي ان هم يكونوا ابناء بعضهم. فالمخطوطات من القرن الاول تستطيع انك تقول بطمانينه ان ما فيش بينهم نسب، هم كلهم ماخوذين من الاصل. وبناء عليه فالمقارنه ما بين مخطوطات القرن الاول تستطيع انك تعرفك ماذا يقول الاصل بسهوله. وبما أن جميع مخطوطات القرن الأول نص عثماني إلا السفلي، إذا هو الذي أخطأ. فدي الطريقة الأولى اللي تقدر تعرف بيها أيهما أصح. خلينا طيب الأول، دكتور احمد، انا قبل ما ندخل نحن بصلب الموضوع، انا حابب بس تذكير بسيط، كونه احنا انقطعنا عن الاخوه يعني فتره طويله، فبس تذكير بسيط بموضوع مخطوطات صنعاء، وانا ممكن هيك يعني اذا بتصلح لي هيك يعني حختصر عليك الموضوع. نحن ذكرنا اول شغله انه مخطوطات صنعاء هي اكثر من مخطوط، والاشكاليه هي في مخطوط واحد من هذه المخطوطات وليس في كل المخطوطات. لما الناس تذكر ده مخطوطات كلام صنعاء سليم، فانه والله المخطوطات ده كلام سليم. تمام، نعم، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي احنا ذكرناها أنه لا يوجد أي خطأ في أي مخطوط تكرر في أي مخطوط آخر، وأنه كل خطأ تم يعني مثل أنه كشفه في مهده، وهذا الخطأ أنه الأخطاء هي كانت إما أخطاء نساخ، أخطاء عادية، وقلنا ممكن مثلا تكون أخطاء مثلا حتى هي من مثلا من الأشياء المتشابهات اللي ذكرنا انه حتى بدلاله انه اي انسان يكون مثلا والله يحضر مثلا عند الشخص، مثلا واحد بده يسمع القرآن او ياخذ اجازه في القرآن الكريم، فهو يختلط عليه بعض نهايات السور، فهذا النوع من الاختلاط هذا كان يحصل. هذا هو نحن ذكرناه يمكن اخطاء التشابه او الذهن الخلط الذهن عند النساء مع الخلط الذهني. وذكرنا نحن كمان نوع اخر من هي الاخطاء، قلنا انه نحن هي الاخطاء لا يوجد اي خطأ له علاقه يمس جوهريا لا باعتقاد ولا مثلا يؤثر مثلا على العقيده او لتدعي او لارساء مثلا والله فكره معينه كما يحدث في التحريفات الاخرى. وذكرنا احنا في نهايه الكلام انه حتى تجوزا هذا نحن عم نقول امر خيالي وليس امر متحقق، تجوزا حتى لو صحت هذه الاخطاء ضمن هذا النوع، وحتى لو اعتبار مثلا انه هي الاخطاء ليست مثلا احنا نقول تكررت وليست في مخطوط واحد، فاي كتاب نحن هون حنعتبره كتاب بشري لسه قبل ما نضيف عليه الصفه القرانيه، اي كتاب يصل الينا بهذا النوع من الاخطاء لا يوصف اكاديميا بانه محرف او مزور، بل هو يكون من اعلى درجات الموثوقيه والدقه، لان الاختلافات نحن مثل ما انت قلت معلش على الف ولا ياء ولا كذا. هي عليكم السلام يا سعد الدين استاذ رمضان. يا استاذ رمضان اديله اللي عندك وحاسبه اديله 15 الله يحفظك. ماشي ماشي. نحن انه حتى هذا النوع لم يحصل، يعني احنا يعني عم نقول تنزلا حتى مع من يقول ببشريه هذا القران ويقول انه حرف، فنقول حتى باي تصنيف معتبر لا يكون حرف. وقلنا باي نوع حتى من المدارس النقديه اذا عرضت الاخطاء الموجوده في القران، ولا باي مدرسه سواء انت قلت المدرسه التي ترجح الاكثريه او المدرسه التي ترجح، يعني انت ذكرتهم انا ما مختص فما يعني عم الله بستحضر تمام من ذهني من المحاضرات دكتور، فانه باي مدرسه لا يعتبر هذا الخطأ يعني في أي إشكال. وأنا آسف الدكتور هلا بس أنا حبيت نعمل هذا مثلك مراجعة كثير بسيطة للأشياء اللي ذكرناها. دي مراجعة طيبة الله يحفظك، وده اللي احنا هنؤكده النهاردة بمزيد من الأمثلة، إن النص السفلي لو سلمنا بأنه يستحق أن يوصف بأنه نص فاختار أي قاعدة نقدية نستعملها وأنت هتشوف إن النص العلوي هو النص الصحيح. وإحنا قدمنا دلوقتي أول دليل هو دليل انعدام العلاقة النسبية بين مخطوطات القرن الأول. فبما انه لا توجد جينولوجيكال ريليشن شيب علاقه نسبيه بين مخطوطات القرن الاول لانها كثيره في مجرد عقود، فكره ان يحصل تفرع ده محتاج زمن، وبالتالي تصلح كمعبر عن الاصل، وطالما كلها واخده من الاصل فنستطيع عند المقارنه ان نعرف يقينا ماذا يقول الاصل. فانعدام العلاقه النسبيه تجعل المقارنه لها قيمه في تحديد ماذا يقوله الاصل، وبناء عليه فالاصل هو النص العثماني لان كل المخطوطات نص عثماني. دي الطريقه الاولى اللي احنا نقدر نعرف بيها ايهما اصح، النص العثماني او ما يمكن تجاوزا ان نسميه بالنص السفلي. انا دخلت سريعا بس خليني اجيب كده حاجه لعالم مخطوطات كبير اسمه بروس ميتزجر. بروس ميتزجر ده من اشهر علماء النقد النصي للانجيل للعهد الجديد، بيذكر مسألة أخطاء الذاكرة. لو حضراتكم فاكرين إحنا كنا قلنا إن جميع الاختلافات في النص السفلي ما عدا قائمة الـ55 اللي احنا سميناها قراءات شاذة واللي احنا اعتبرناها دليل قوي جدا على موثوقية النص القرآني كلها أخطاء عفوية غير مقصودة سببها الذاكرة. تعال نشوف بروس ميتزجر بيقول إيه. بيقول في كتابه الشهير The Text of the New Testament It's Transmission Corruption and Restoration صفحة 192 لحد 195، بيقول: يتضمن قسم أخطاء الذاكرة تلك الاختلافات التي يبدو عليها أنها نشأت بسبب تذكر الناسخ لمقطع أو عدة أحرف في ذاكرته التي أحيانا ما تخونه في الوقت ما بين نظره في المخطوط الذي ينسخ إليه وكتابته ما رآه هناك. ممكن ذاكرة الناسخ تخونه وهو بينسخ بسبب أن دماغه مشتغل ببعض الكلمات. بيدي أمثلة على أخطاء الذهن. أول مثال بيقول استبدال المترادفات. استبدال المترادفات اللي هو بيسموه اسمها سينونيمز لو أنا أحسنت التعبير، يعني استبدال المترادفات. لو أنتوا فاكرين كنت ذكرت مثال في النص السفلي قالت أن دكتور يقول. أحمد سامعني؟ أنا سامع حضرتك. أنا مسموع. دكتور أحمد، في مشكلة بالاتصال كان. حضرتك سامعني كده؟ مسموع الآن. طيب أنا بقول المثال الأول اللي ذكره استبدال المترادفات، ده من أمثلة الخلط الذهني. لو حضراتكم تتذكروا أنا كنت ذكرت في مخطوط صنعاء مثال للمترادفات وذكرت قائمة بالمترادفات من هذه الأمثلة في سورة مريم، لما ناسخ الخط النص السفلي قال كتب أن يكون لي غلام ولم، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وراح جاي مسحها وكتبها أن يكون لي ولد. كيف يمكن أن يخطئ ويكتب غلام ثم بعد ذلك يعيد تصحيحها ويكتبها ولد؟ إلا إن كان ده بيعتمد على ذاكرته، لأن الكلمتين مش شبه بعض. فبيذكر بروس ميتزجر أمثال للمترادفات زي مثلا كلمة قال اللي هي باليوناني ايبن بدلا من ايفي، وكلمة من بدلا اللي هي ايك بدلا من ابو. لو انتوا فاكرين انا كنت ذكرت قائمة ب 127 مثال ببعض الحروف اللي فيها الترادف، فيها تبادل ما بينها وما بين بعضها، زي حرف وا، حرف فا، حرف ثم، قالوا وقالوا فقالوا. زي برضو بدلا من ابو، والعكس برضو، وكلمة للوقت ايوثيوس بدلا من ايوثيوس، وكلمة عن بيري بدلا من اوبير والعكس، وكلمة اماتون اللي هي اعين او عيون بدلا من كلمة اوفثالمون اللي هي برضو عيون، وذكر امثلة تانية. مثال تاني من اخطاء الذهن تغيير ترتيب الكلمات هو ظاهرة شائعة. فاكرين حضراتكم قائمة ال 98؟ انا قدمت 98 مثال من ال 500 مثال اللي كانوا متبقيين، ان هم اختلافات في التقديم والتاخير. يعني مثلا ازواجكم وعشيرتكم، هو يكتبها عشيرتكم وازواجكم، وقلنا ان ده مستحيل يكون تغيير متعمد، لان اللي بيغير تغيير متعمد اما انه يهرب من معنى او يرغب في اضافه معنى، والتقديم والتاخير لا يخفي معنى ولا يضيف معنى جديدا. فلا يمكن ان يفسر قائمه ال 98 الا على انها اخطاء عفويه سببها الذاكره والذهن. هنا بروس ميتزجر بيضع الاخطاء العفويه من امثله الاخطاء الذهن الذاكره تغيير ترتيب الكلمات، فبيقول تغيير ترتيب الكلمات هو ظاهره شائعه. لذا فالكلمات الثلاث في مرقس 1:5 اللي هو بانتيس كاي ابو بيتزونتو الجميع واعتمد. في المخطوطات بقى كاي ابو بيتزونتو بانتيس اللي هي واعتمد الجميع، كاي بانتيس ابي بيتزونتو والجميع اعتمد. بالمناسبه في اليوناني مفيش تأثير على التغيير الترتيب في الغالب يعني، لكن ده سببه ان هو بيعتمد على ذاكرته فقام بتغيير الترتيب. بعد كده ذكر المثال الثالث، نقل الحروف داخل الكلمة يؤدي احيانا لتكون كلمة مختلفة زي كلمة إيلابون. كلمة إيلابون ده المثال ده مش موجود في القرآن، في مرقس 14:65، بس ده بقى ايه يعني فائدة على الجانب كده. النص ده في بعض المخطوطات كتبته ايبالون مش ايلابون، ايبالون، وبعض المخطوطات ايبالون اللي هي معناها طرحوا. المهم حصل اختلاف هنا. عاوز بس ادي حضرتكم كده ايه يعني لمحة جانبية، الناس اللي بتعترض معاكم على موضوع غياب التنقيط والتشكيل من مخطوطات القرآن، لو كان هو من اهل الكتاب تقدر تحتج عليه بالمشاكل المتعلقة بالترقيم اللي هي علامات الترقيم في المخطوطات لأنها بتؤثر جدا، والمشاكل المتعلقة بالحروف المتحركة. غياب ووجود الحروف المتحركة بيؤثر على المعنى كثير، لأن الحروف المتحركة في اليونانية هي ما تقابل التشكيل في اللغات السامية. وبرضه مسألة التشديد اللي هو زي ما أنت شايف إيبالون وإيبالون بيغير المعنى. مسألة التشديد اللي هو إن الحرف يبقى مكرر، ده بيقابل غياب الشد عندنا. المهم ده لبعض الناس المهتمة ده مسألة جانبية يعني. المهم بقى المسألة النقطة الرابعة والمهمة، بيقول يعني المثال الرابع على أخطاء الذهن، استيعاب فقرة لكلمات فقرة أخرى مشابهة معروفة جيدا لدى الناسخ اللي هو الاسيميليشن، يؤدي هذا للعديد من التغييرات داخل الأناجيل الإزائية. فاكرين حضراتكم لما أنا جبت لكم 148 مثال سببها المتشابهات، ان الراجل خلط ما بين قوله تعالى له ما في السماوات وما في الارض، ومن في السماوات والارض، ومن في السماوات ومن في الارض، وما في السماوات والارض. مش احنا جبنا امثله على هذا؟ هو ده ذكره النموذج رقم 4 لاخطاء الذاكره. بعد كده هو بيذكر مشكله اسمها التوفيق الازائي، لو ربنا يسر ممكن نناقشها، بس دي كانت نقطه مهمه لازم نذكرها. ندخل بقى في الموضوع بتاعنا، وبعد كده هنعرج على بعض النقاط عشان نقفل موضوع مخطوطات صنعاء رقم 1. الدليل رقم اتنين يا جماعة على ان النص العلوي هو الاصح من النص السفلي غير الاتفاق، احنا هنعتمد على دراسة عملها اوي بيرجمان وبهنام صادقي، اتنين باحثين من جامعة ستانفورد، عملوا كتاب اسمه The Codex of a Companion of the Prophet and the Quran of the Prophet، مخطوط صاحب النبي وقرآن النبي. قرروا يعملوا حاجة اسمها استماتة، استماتة اللي هو التشجير، ازاي تعرف خط سير انتقال النص. عشان تعمل شجرة تعرف اي النصوص هو الاقرب للاصل لازم يكون عندك على الاقل 3 عائلات نصية. فبما ان المخطوطات ما فيهاش غير نص واحد اللي هو النص العثماني، وانا تسهلا مني هعتبر النص السفلي نص تاني، فبقى عندنا نصين. راح جاي او بيرجمان وصادقي جابوا نص ثالث، وهو نص عبد الله بن مسعود اللي هو نقله سليمان بن مهران الاعمش، او اللي هي القراءة الصحيحة، او اللي نقل كقراءات شاذة، صوتي واضح، او اللي نقل كقراءات شاذة في كتاب المصاحف لابن ابي داود وغيرها. فبقى عندنا 3 نصوص. القراءات المنقولة عن ابن مسعود في كتاب المصاحف لابن ابي داود فيها بعض الاختلافات عن النص الحالي، واحنا قلنا كثيرا يا جماعة ان كلمة اختلاف لا تعني تحريف. ايأسوا تماما من هذا، لما تقول خالف فلان وفلان، لو فلان ده من الصحابة او من التابعين ليس معناها تحريف، انما معناها اما احرف 7 او الشاذ والمتواتر او الناسخ والمنسوخ، مش معناها تحريف. طيب احنا هنعمل تشجير من 3 عائلات. دلوقتي ال3 نصوص دول اما ان هم واخدين من الاصل مباشرة، فالنص العثماني واخد من الاصل، ونص ابن مسعود واخد من الاصل، والنص السفلي واخد من الاصل. تمام، ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان النص السفلي هو الصحيح وهو اللي واخد من القرآن النبي، وبعد كده النص العثماني خد منه، وبعد كده ابن مسعود خد من النص العثماني. بعد كده عندك الاحتمال الثالث ان نص ابن مسعود هو الصحيح، هو اللي واخد من النبي، وبعد كده النص العثماني هو اللي خد من ابن مسعود وغير على ابن مسعود، وبعد كده النص السفلي بتاع مخطوطة صنعاء هو اللي خد من عثمان. دكتور أحمد الصوت. طيب خلينا اظبط تاني النت كده. في مشكلة بالاتصال. كده سامعني يا استاذ موفق؟ نعم، مسموع الآن، مسموع. انا غيرت الشبكه خالص. تمام، طيب أفضل. بعد هو كان يعني عم تقطع أوقات، بس هيك يعني قطع بسيط، ولكن كان واضح الكلام. هلا إن شاء الله بركم تمام، يكون أفضل. انت عندك 6 احتمالات. الاحتمال الاول قرآن النبي اتنسخ منه النص الصحيح هو النص السفلي المخطوط صنعاء، بعد كده اخذ منه النص العثماني وعمل تغييرات، وبعد كده اخذ من النص العثماني نص ابن مسعود وعمل تغييرات. عندك الاحتمال الثاني ان قرآن النبي اخذ منه ابن مسعود، هو ده النص الصحيح ابن مسعود، واخذ منه النص العثماني وعمل تغييرات على نص ابن مسعود، وبعد كده النص السفلي اخذ من عثمان وعمل تغييرات على عثمان. بعد كده عندك الاحتمال الثالث ان النص العثماني هو الصحيح وهو اللي واخد من النبي، وبعد كده اخذ منه العثمان السفلي، وبعد كده المسعودي، او بعد كده المسعودي ومن بعده السفلي. دي احتمال. بعد كده في احتمال تاني ان النص النبوي هو اللي تفرع 3 فروع، خد منه ابن مسعود مباشرة، وخد منه عثمان مباشرة، وخد منه النص السفلي مباشرة. بعد كده عندك الاحتمال الثالث ان واحد من الثلاثة واخد من النبي والاثنين واخدين منه، فممكن يكون النص العثماني هو اللي واخد من النبي وتفرع منه المسعودي والسفلي، او السفلي هو اللي خد من النبي وتفرع منه العثماني والمسعودي، او المسعودي وتفرع منه، وهكذا. طيب في الاحتمالات اللي فيها النص العثماني هو الصحيح خلاص المسألة كده محسومة، فانت عندك ملزم ان انت تنفي ان يكون النص المسعودي او النص السفلي هو بيسبق النص العثماني بمرحلة. ده اللي احنا مطالبين ان احنا نثبته. اولا يا جماعة، تصور ان النص السفلي اصح من اقدم من النص العلوي لمجرد ان النص السفلي كتب قبل النص العلوي، ده خطأ كبير جدا. احنا عارفين ان النص السفلي كتب قبل النص العلوي، لكن هذا لا يعني بالضرورة ان النص العلوي متأخر عن النص السفلي. في فرق كبير يا جماعة ما بين تاريخ الحبر وتاريخ النص المكتوب بالحبر. بالحبر النص السفلي اقدم، اتكتب قبل النص العلوي. لكن النص الموجود نفسه ممكن يكون أقدم. على سبيل المثال في مخطوط اسمه بتروبوليتانوس، ده من القرن الثامن للإنجيل، للعهد الجديد، للأناجيل الأربعة. المخطوط ده بيحط علماء المخطوطات بالرغم من هو من القرن الثامن، بيدوا للنص اللي بداخله تاريخ من القرن الخامس. ليه؟ لأن هم لقوا قاسم مشترك في القراءات المميزة ما بينه وما بين المخطوطة السكندرية من القرن الخامس، بيسموها شهادة القاسم المشترك، Composite Nature Attestation. فبما إن بتروبوليتانوس بتتفق مع السكندرية في عدد ضخم من القراءات المميزة والحصرية اللي مش موجودة غير في السكندرية، في المخطوطة السكندرية، إذا ده مش ممكن يكون صدفة، إذا هم أخوات أو أبناء. إذا بتروبوليتانوس نصها يرجع للقرن الخامس على الأقل، بالرغم من إن هي من القرن الثامن. ففيه تاريخ النص وفيه تاريخ كتابة النص. تاريخ كتابة النص العلوي متأخر عن السفلي مع إن هو نفس الناسخ. تاريخ النص نفسه لا، ليس بالضرورة هذا الأمر. لو إحنا تمكنا من إثبات شهادة القاسم المشترك دي، يبقى العلوي ليس متأخرا عن السفلي. فدي نقطة أولى. وإلا أنا بقول انتوا عاوزين تقنعونا ان النص العلوي اول مرة ظهر فيها في تاريخه كان في مخطوط صنعاء رقم واحد؟ لو انتوا قلتوا كده، طيب يبقى ده معناه برضو ان النص السفلي اول مرة يظهر في تاريخه كان في النص السفلي من مخطوط صنعاء رقم واحد. لو كان دي اول مرة في التاريخ يظهر فيها النص السفلي، فهو ليس بنص قرآني، لان النص القرآني يجب ان يكون قد ظهر في نسخة النبي، ويجب ان يكون ظهر في عده نسخ للصحابه. هو ما فيش ولا صحابي يعرف النص السفلي، او ليس هو بالنص الصحيح. فانتم ملزمين ان انتم تعترفوا ان دي مش اول مره يظهر فيها النص السفلي، والا خرج من حلبه السباق. وهو ده نفس اللي احنا بنقوله، النص العثماني مش اول مره يظهر في المخطوطات، بدليل الاكتساح السريع للنص العثماني في المخطوطات. هذا الاكتساح السريع في عقود قليله جدا يجزم بأن هذا النص كان موجود قبل كتابته في النص العلوي. دي أول نقطة عشان محدش يحتج بتاريخ الكتابة، ففي فارق بينهم. فدلوقتي إحنا هنعمل مقارنة. أول مقارنة هنعملها يا جماعة، هم لاحظوا إن مفيش مرة اتفق فيها النص السفلي مع النص المسعودي ضد العثماني أبدا. دلوقتي احنا هنقول ان الثلاثة دول واخدين من النبي، حلو كده؟ وبعد كده هنيجي الاحتمالات التانية. لو قلنا احتمال ان الثلاثة واخدين مباشرة من النبي، يعني ابن مسعود واخد من النبي، والعثمان واخد من النبي، والسفلي واخد من النبي، مفيش ولا مرة في الاختلافات اللي حصلت ما بين الثلاث نصوص دولت اتحد السفلي مع المسعودي ضد العثماني، الا نادرا جدا. دائما العثماني بيبقى مع واحد ضد الثاني، فالنص العثماني هو نص الأغلبية. فيا إما الثلاثة بيبقوا متفقين على القراءة، أو العثماني وابن مسعود ضد السفلي، أو العثماني والسفلي ضد ابن مسعود. فبما إن دولت كلهم واخدين من الأصل، إذا بالمقارنة نستطيع إن احنا نعرف على سبيل اليقين ماذا يقول الأصل. فاكرين أنا قلت لحضراتكم انقطاع النسب، العلاقة النسبية، انقطاع النص الابتدائي يجعل المقارنة قيمة؟ يعني بما إن احنا متأكدين إن كل الطلبة دول سمعوا من المدرس، إذا لو إحنا قارنا ما بين كلام الطلبة اللي كتبوه نقدر نعرف المدرس قال إيه في القصة التي حكاها، بخلاف لو إحنا مش متأكدين. في احتمالية إن يكون في طالب هو الذي سمع من المدرس، والخمسين طالب الآخرين سمعوا من هذا الطالب، فده الطالب الأول، ده بيسموه النص الابتدائي. في هذه الحالة المقارنة لا، ليس لها قيمة. فلو قلنا إن الثلاثة واخدين مباشرة من النبي، هنا المقارنة لها قيمة حاسمة في تحديد النص الصحيح. وبالتالي وجود النص العثماني دائما في خانة الأغلبية، إذا هو النص الصحيح، ما فيش ولا واحد فيهم كان في خانة الأغلبية أبدا. دلوقتي هنيجي للاحتمال الثاني، إن يكون في واحد فيهم قبل الثاني. إزاي هنعرف مين اللي قبل مين؟ هنعرف مين اللي قبل مين يا جماعة بالاحتمالية الأسلوبية، وبالاحتمالية النسخية، وبقاعدة الأصعب هو الأصح. الاحتمالية الأسلوبية intrinsic probability، القراءة التي توافق أسلوب المؤلف غالبا هي المفضلة. يعني يا جماعة لو في قراءتين، قراءة بتقول والله بما تعملون خبير، وقراءة بتقول والله بما تعملون عارف، هل هتختار خبير ولا عارف؟ الجواب عارف. ليه؟ لأن ده مش من أدبيات المؤلف. المؤلف كتب 6236 نص ده عدد ضخم جدا من النصوص كافي للتعبير عن اسلوب المؤلف، مش من عاده المؤلف انه يستعمل بما تعملون عارف، انما من عادته يستعمل بما تعملون خبير. وقاعده الاصعب هو الاصح، وقاعده الاقصر هو الاصح. الاصعب هو الاصح احنا كنا قلناها كتير وهنكررها تاني، زي النص اللي هو بيجعل المسيح عليه السلام كاذبا والعياذ بالله، اللي هو في الانجيل لما المسيح بيقول لهم انا لست اصعد بعد الى هذا العيد ثم صعد الى العيد، فده بيجعل المسيح كاذب. اسف كده ما فيهوش مشكله. في المخطوطات المبكره النص ما بيقولش انا لست اصعد بعد الى هذا العيد، النص بيقول انا لست اصعد الى هذا العيد ثم صعد الى العيد. فالنص في صورته الاقدم بيجعل المسيح كاذب والعياذ بالله. فبما ان النص الاقدم هو الاصعب على قلب الناسخ المسيحي، اذا هو الاصح. لو كان النص الصحيح الاصلي بيقول انا لست اصعد بعد الى هذا العيد، لو هو ده النص الذي كتبه الانجيلي، ايه اللي هيخلي النساخ المسيحيين يغيروا النص من انا لست اصعد بعد الى هذا العيد الى انا لست اصعد الى هذا العيد، وهي الصورة التي تجعل المسيح كاذب وحاشاه. مفيش مبرر. لكن في المقابل لو كانت القراءة الأقدم والأصلية بتقول أنا لست أصعد إلى هذا العيد، في مبرر يخلي النسخ يغيروها، إن هم ينقذوا المسيح من تهمة الكذب وحاشاه. فدي اسمها ليكتشو ديفيسيليور بوتيور، القراءة الأصعب هي المفضلة. خلينا ناخد أمثلة على هذا. مثلا في البقرة 200، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ثواني كده يا إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما له في الآخرة من خلاق. في المخطوط بيقول وما لهم في الآخرة من خلاق. القراءة دي إملائيا أو نحويا خاطئة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة، لأن اللي قبلها مفرد، فالأنسب لغويا إنك أنت تقول وما له في الآخرة، لكن في النص السفلي قال وما لهم في الآخرة، في حين إن اللي قبلها مفرد. فده من الناحية اللغوية خلاف الأولى. مثال تاني في البقرة 208-210، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لاحظ الكلام للمخاطب، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. تمام؟ في النص السفلي بيقول هل تنظرون إلا أن يأتيكم الله في ظلل من الغمام. قراءة النص العثماني هي الأصعب. أنا بقول ده خطأ عفوي، سهل جدا تفسره إنه خطأ عفوي، إبدال الياء مكان التاء ده سهل، زي ما بروس ميتزجر قدم أمثلة زي ما احنا قلنا. لكن طالما احنا انتم مضطرين ان انتم تعتبروا ان احنا لدينا نصين، خلاص هنطبق قاعده الاصعب هو الاصح. قراءه النص العثماني هي الاصعب وبالتالي هي الاصح. ليه؟ هل تنظرون الا ان ياتيكم الله، دي بتجعل فيه اتساق مع السياق، يعني كل السياق مخاطب، يا ايها الذين امنوا ادخلوا ولا تتبعوا لكم عدو، فان زللتم من بعد ما جاءتكم فاعلموا انتم، فمن المنطقي ان يقول ايه؟ فهل تنظرون؟ لكن اسلوب الالتفات ده هو الاصعب على الناسخ، فالناسخ ممكن يكون غيرها من هل ينظرون الا ان ياتيهم الله الى هل تنظرون الا ان ياتيكم الله، عشان يقفز على اسلوب الالتفات، وبالتالي القراءه العثمانيه هي الاصعب وبالتالي هي الاصح. وطبعا اسلوب الالتفات اسلوب صحيح في اللغه وعليه امثله كثيره جدا في اللغه. في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المفسد من المصلح. في المخطوط بيقول قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم، ده لا معنى لها أو معنى بعيد. الأسلوب الأوضح والأقرب والذي له معنى وإن تخالطوهم فإخوانكم، إنما وإن تخالطوهم فإخوانهم، إخوان مين؟ فده برضو في صالح النص العثماني ان هي المعنى فيها صحيح بخلاف النص السفلي. المائدة 45، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. فالنص بيقول فهو كفارة له، في النص السفلي بيقول فمن تصدق به فهو كفارة لهم. طيب النص بيقول فمن تصدق، ده مفرد، ما قالش فمن تصدقوا، فده لغويا خطأ، أو على أقل تقدير خلاف الأولى، فالنص العثماني هو الصحيح لغويا، فده تستطيع إنك تعتبره خطأ لغوي في النص السفلي أو خلاف الأولى في النص السفلي. مثال تاني، يا أيها، كل ده في مسائل الأخطاء اللغوية، لأن إحنا هنجي لأمثلة تانية، مخالفة أسلوب المؤلف وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. تمام؟ في النص السفلي بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضكم أولياء بعض. طبعًا زي ما أنا قلت، افتكر كويس إن ينفع تكون خطأ عفوي. استبدال الضمائر ببعضها، ده أول مثال ذكره بروس ميتزجر في أخطاء الذاكرة. لكن هم مصممين ان يعتبروا في معركه، فليكن ولناخد المعركه. افتكروا ده كويس. تمام؟ بعضهم اولياء بعض، النص السفلي بيقول بعضكم اولياء بعض. القراءه الاصعب في صالح النص العثماني، ليه بقى؟ لان لما النص يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، في ناس مسيحيين كتير قالوها لنا هنا على الكلاب هاوس او على البلتوك، قالوا احنا مش اولياء بعض ولا حاجه، ده احنا في ما بيننا من العداوة ما الله به عليم. فاحنا بنقول لهم لا، ده في ولاية ما بينكم لما تبقى ضد المسلمين، زي الولاية ما بين أمريكا وإسرائيل النهاردة. فلو فيه بقى حد غير، أو في حد أولى بالنص المحمدي، هيبقى النص العثماني. ليه؟ لأنه هو القراءة الأصعب. ليه؟ لو كانت القراءة الأقدم والقراءة المحمدية أو القراءة الأصلية بتقول بعضكم أولياء بعض، إيه اللي هيخلي العثماني يغيرها إلى بعضهم أولياء بعض؟ مفيش مبرر. بخلاف لو كانت القراءة الأصلية بعضهم أولياء بعض، في مبرر يخلي النص السفلي يغيرها إلى بعضكم أولياء بعض، عشان يخلي المؤمنين هم اللي بعضهم أولياء بعض، إنما اليهود والنصارى بعضهم أعداء بعض. مثال آخر، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. في النص السفلي إذا جاءك المنافقون قالوا يشهدوا إنك لرسول الله، ده خطأ فاحش، ده خطأ لغوي فاحش، ده لا يمكن تجده في النص العثماني أبدا، وده دليل قاطع على إن النص السفلي نص فيه أخطاء. مفيش في اللغة حاجة قالوا يشهدوا إنك لرسول الله أبدا. قالوا إيه؟ قالوا مثلا نشهد كده صح، قالوا يشهدون إنك لرسول الله، قالوا إنهم يشهدون إنك لرسول الله، انما قالوا يشهدوا، دي مش موجوده في اللغه. فده مثال حاسم على ان النص السفلي لا يصح ان يكون نصا اصليا. مثال اخر، خلينا نشوف مثلا، واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكوا. حلو، الخطاب كله للنبي. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، صح كده؟ واذا رايتهم، ده للنبي، تعجبك برضه للنبي، تسمع لقولهم النبي، تمام؟ هم العدو فاحذرهم برضه للنبي، انما في النص السفلي هم العدو فاحذروهم. فالاكثر ملائمه للسياق هو النص العثماني. مثال تاني، المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. في النص السفلي بيقول فيقول ربنا لو رب فيقول ربنا لولا أخرنا إلى أجل قريب فأصدق، ربنا لولا أخرنا إلى أجل قريب فأصدق. فيقول لولا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، فده خطأ، الترتيب ده خاطئ، المفروض فيقول ربنا لولا أخرنا، ما يقولش فيقول لولا ربنا أخرنا، ده ترتيب خاطئ في اللغة، وده من الأدلة على إن النص ده لا يصلح إن هو يكون النص الأصلي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حلو، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. المثال ده ركزوا فيه يا جماعة، هو الذي بعث في الأميين اللي هم الصحابة والعرب والمسلمين وهكذا، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، حلو كده واضح، وآخرين منهم يعني ينتموا للمسلمين أيضا لما يلحقوا بهم، يعني سيأتوا بعض الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم أيضا منه. في النص السفلي بيقول وآخرين منكم لما يلحقوا بهم. ده خاطئ تماما. ليه؟ لأن بيجعل الأميين غير المسلمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منكم أنتم أيها العرب لما يلحقوا بهم، يعني الأميين، في أمة تانية هي الأميين، والقرآن واضح والسنة واضحة على أن الأميين هم العرب المسلمين. فدي مخالفة جذرية للقرآن، والعقيدة واضحة جدا في القرآن بتجزم أن وكمان لا معنى لها، يعني لو أنت حبيت تطبقها على الواقع مش هتعرف تجيب لها، يعني مين الأميين غير العرب المقصودين في الآية؟ مش هتعرف. فمخالفة واضحة، وده خطأ واضح. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوهم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالنص السفلي بيقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. طب ايه المعنى هنا؟ لا معنى لها. طب هم قاتلونا، ليه بقى اروح اقاتلهم عند المسجد الحرام؟ انتوا فاهمين يا جماعه؟ يعني افترض ان هم قاتلونا في جده، في جده مثلا، او قاتلونا في الرياض. بما ان هم قاتلونا في الرياض اروح اقاتلهم عند المسجد الحرام؟ يعني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام تحديدا، حتى يقاتلوكم في اي مكان، لا معنى لها. فالمعنى الصحيح ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هنا يصبح لقول عند المسجد الحرام معنى، فلا معنى لقول حتى يقاتلوكم. ده doesn't make sense، فده خطأ واضح في النص السفلي. خلينا نجيب أمثلة كمان، بس اصبروا معايا كده. في سورة البقرة برضو، هنا مثال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. النص السفلي بيقول يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله، وده معنى مخالف للبلاغة، لأنه هو أضمر ما ليس بمذكور أصلا. هو الله مش مذكور في السياق حتى يعيد عليه الضمير، فهمته؟ وصد عن سبيله، هو مين اللي صد عن سبيله؟ فده مخالفة لبداهات اللغة وللبلاغة، فده خطأ لغوي لم يقع فيه القرآن في أي مكان آخر، لم يقع فيه في أي مكان آخر، وبالتالي ده مخالف لأسلوب المؤلف. عمر المؤلف عمل الأسلوب ده، انه يقوم بعمل اضمار مطلق ثم يعيد الضمير عليه، ده ليس من اسلوب المؤلف، كما انه مخالف للبلاغه والبداهات اللغويه، فده خطا جذري في النص السفلي برضه. برضه خلينا نشوف كده مثال في سوره المائده. سمعون للكذب اكلون للسحت، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. في النص السفلي بيقول فاحكم بينهم أو أعرض، ده جائز لغويا، لكن بيسموها التقاطع أولى إنه يستعمل لفظة عنهم، لأنه استعمل قبلها بينهم. وأعرض عنهم في القرآن دائما بتيجي دايما أعرض بيجي بعدها عنهم، زي النص اللي بعدها وإن تعرض عنهم دايما، وهتلاقوه في السنه برضه هكذا، اعرض عن كذا، اعرض عن بعض، ما بيقولش اعرض وخلاص، لازم يقول اعرض عن كذا. فده مخالف لاسلوب المؤلف، وان كان جائزا لغويا لكن ده مخالف لاسلوب المؤلف. ناخد مثلا ايه، ناخد البقرة، خلينا برضو الآية اللي هي بتقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. في النص السفلي بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به، ده خطأ لغوي، ده مش موجود في اللغة. مفيش كده، بمثل ما اعتدى عليكم به، ده مش موجود في اللغة. الصواب بمثل ما اعتدى عليكم. البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، في النص السفلي بيقول يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه. قاعدة الأصعب هو الأصح في صالح النص العثماني، لأن قتال فيه دي يسألونك عن ليه، ليه مجرورة؟ هتلاحظ إن في مقدر محذوف تقديره عن، فهو أضاف المقدر المحذوف عشان يوضح المعنى. البقرة 197 اللي هي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خليني بس أجيب الآية اللي هي الآية 197. اللي هي الآية اللي بتقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو راح جاي قايل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيهن ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا معنى لأن يخص الرفث بفيهن، يعني لماذا تحديدا لا رفث فيهن؟ يعني وهل هناك فسوق فيهن؟ فوضع فيهن بعد رفث تحديدا ده مخالف للعقل والمنطق، فدي خاسرة من الناحية العقلية. خلينا مثلا نجيب برضو أمثلة تانية. مثال مهم قوي يا جماعة في سورة المائدة 41، ده من الأمثلة برضو المهمة اللي هي بتخالف أسلوب المؤلف. المائدة 41 بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون، إلى أن قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تمام، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في النص السفلي بيقول وفي الآخرة لهم عذاب عظيم، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم، ده مخالف لأسلوب المؤلف نهائيا. لهم وفي والآخرة في القرآن الكريم كله، يعني جاء في القرآن كتير. خلينا كده مثلا نشوف كده، ولهم في الآخرة جت 6 مرات، لهم في الآخرة، ما فيش في الآخرة لهم دي. ممكن وفي الآخرة عذاب شديد، لكن في الآخرة لهم، فده مخالف لأسلوب المؤلف، وده مثال واضح على إن ده خطأ في النص السفلي لا يصلح أن يعبر عن المؤلف. في خطأ جذري بقى كمان واضح جدا ما حدش يقدر ينفيه، بيقول سماعون للكذب أكلون للسحت. النص بيقول أكلون للكذب سماعون للسحت. هل الكذب يؤكل؟ هل السحت يسمع؟ أظن ده مثال حاسم على خسارة النص السفلي أمام النص العثماني. وكيف يحكمونك والتوراة، وعندهم التوراة فيها حكم الله. تمام، في النص السفلي بيقول وكيف يحكمونك والتوراة فيها حكم الله عندهم. تمام، الأسلوب ده عمره ما جاء في القرآن. عندهم دائما بتأتي قبل المنصوب. يعني خليني مثلا أجيب لحضراتكم أمثلة، دائما تأتي قبل الذين، مثلا أيبتغون عندهم العزة، ما يقولش أيبتغون العزة عندهم، ما يقولش كده. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وعندهم قاصرات الطرف، ما يقولش قاصرات عندهم، عندهم خزائن، ما يقولش خزائن عندهم، وعندهم قاصرات برضه مرة تانية، عندهم خزائن، ما يقولش خزائن عندهم، عندهم الغيب، ما يقولش الغيب عندهم، برضو القلم، عندهم الغيب، ما يقولش الغيب عندهم. الأسلوب الثائد في أسلوب المؤلف هي إن عندهم بتأتي قبل الاسم المنصوب، وبالتالي والتوراة فيها حكم الله عندهم ده مخالف لأسلوب المؤلف. ومش بس كده، ده كمان غير منطقي. هو إيه اللي عندهم؟ أنا أفهم إن التوراة عندهم لكن فيها حكم الله عندهم، ما معنى العبارة؟ عبارة غير مفهومة. وإحنا جبنا مثال من تصدق به فهو كفارة له قبل كده. برضو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النص بتقول لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، ده مش موجود في اللغة. لكل منكم ده مش موجود في اللغة. لكل المنصوبة دي المجرورة دي ما يجيش بعدها جر ومجرور، ما بتجيش في اللغة. لكل جعلنا منكم دي صحيحة لغويا، إنما لكل منكم ده مش موجود في اللغة، وده برضو خطأ جذري في النص السفلي. خلينا برضو ناخد بعض الأمثلة. في برضو في سورة المائدة الآية اللي هي بتقول فيصبحوا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. النص السفلي بيقول فيصبحون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. طبعا ده خطأ، ده لغويا خطأ. الفعل ده يجب أن يحذف فيه النون، أفعال الخمسة يجب أن يحذف فيه النون، بعد الفاء بتحذف النون. فيصبحوا، ما ينفعش فيصبحون على ما ده خطأ لغوي جذري في النص السفلي. دكتور، يعني نحن كنا هلا عم نحط الاحتمالات اللي عم نحكيها بين النص العثماني وبين النص السفلي، وكنا حطينا مثلا انه الاحتمالات حصرتهم انت بست احتمالات، وهلا كنت عم تحكي مثلا على النوع الثاني من الاحتمالات وعم تجيب الامثله كلها عليها انه الاصعب يكون هو له مصداقيه، صحيح دكتور ولا انا شوف ممكن حضرتك، انا ذكرت على الاحتمال الاول ان هم يكونوا كلهم واخدين من النص العثماني. حلو، احتمال ان هم يكونوا واخدين من النص، اسف، احتمال كلهم واخدين من النص النبوي، مفيش حد منهم واخد من التاني. احتمالية ان هم يكونوا كلهم واخدين من النص النبوي، يبقى النص العثماني هو الاصح لسببين. السبب الاولاني اللي هو دايما النص العثماني هو قراءة الأغلبية، دايما النص العثماني بيبقى معاه نص تاني ضد الآخر. يعني دايما تجد النص العثماني مع النص المسعودي ضد النص السفلي، النص العثماني مع النص السفلي ضد النص المسعودي، لكن عمرك ما تلاقي، نادرا جدا ما تلاقي النص المسعودي والسفلي ضد العثماني. وبالتالي لو في حد أخطأ أو حد حرف فيبقى الواحد مش الاثنين. والدليل الثاني في الاحتمال الأول هو إن الأصعب هو الأصح في صالحه، وان الاخطاء في صالحه. الاخطاء هتلاحظ ان الاخطاء في النص السفلي. بعد كده الاحتمال الثاني ان واحد منهم واخد من الثاني، سواء بقى ده واخد من ده ولا ده اللي واخد من ده ولا ده وده واخد من ده. هتعرف ازاي؟ عن طريق الاصعب هو الاصح والاحتماليه الاسلوبيه والاخطاء والاقصر هو الاصح. فدي هتجاوبك على باقي الاحتمالات. بما ان النص العثماني هو الموافق لاسلوب المؤلف، إذا مش هو اللي واخد من النص المخالف لأسلوب المؤلف، ده النص اللي مخالف لأسلوب المؤلف هو اللي واخد منه وحصل عنده خطأ أدى إلى إن هو غير أسلوب المؤلف. بما إن النص العثماني هو اللي في صالحه قاعدة الأصعب، إذا مش هو اللي واخد من النص اللي في صالحه الأسهل اللي بيتبنى القراءة الأسهل، لا، ده النص اللي بيتبنى القراءة الأسهل هو اللي واخد من النص العثماني. وهكذا يعني. يعني في أمثلة كتيرة. يعني مثلا إيه؟ خلينا نجيب مثال برضو. ده مثال برضو من الامثله الواضحه. انا بحاول اجيب امثله واضحه لان الاختلافات كتيره يعني. وزي ما قلنا انها كلها عفويه. اللي احنا بنقوله ده يا جماعه على فرض ان في معركه. خلينا نجيب مثلا، عشان كده تلاقي ان في يعني ايه، بحاول اطلع التعمد بالعافيه. يعني هو ما بيبقاش فيه تعمد، احنا نستطيع ان نفسر كل ده على انها اخطاء، لكن بحاول اتصيد عشان ما يبقاش بعد كده في حجه لاحد. يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. في النص السفلي إذا جاءك المنافقون نشهد إنك لرسول الله، طبعا ده خطأ. الصواب قالوا نشهد إنك لرسول الله. يحكم به برضو ده مثال واضح اهو، سامحوني على التأخير لأن أنا بنتقي بعض الأمثلة المهمة. يعني الآية اللي هي بتقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، في النص السفلي بيقول فإن كان أحد منكم مريضا، ده مش أسلوب من أساليب القرآن. أحد منكم دي خلينا كده بعدها تمييز، دي يود احدهم لو يعمر، يعني ممكن او جاء احد منكم من الغائط. انما اسلوب فمن كان، فان كان احد منكم مريضا، احد منكم مريضا ده اسلوب على بعضه كده، اسلوب جديد على القران وان كان صحيحا لغويا. برضو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، اللي هي الآية 196 في البقرة، 196 الآية بتقول فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. في النص السفلي فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فدية من صيام او صدقة او نسك. اسقاط الفاء ده مخالف للاولى في اللغة العربية. برضو في مثال مهم جدا يا جماعة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في النص السفلي يا جماعة بيقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه رحماء على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهنا بقى خليني أنتقل للنص المسعودي، يعني أنتم ملاحظين إن أنا مركز على النص السفلي، والنص السفلي خاسر بمراحل. على فكرة في أمثلة كتيرة أكتر من كده. هنا في مثال للنص السفلي والنص المسعودي، الاثنين هيخسروا الآن. النص بيقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، النص المسعودي بيقول والنص السفلي فسوف، ودي من الأمثلة القليلة اللي اتفق فيها السفلي والمسعودي ضد العثمان، بس كان النص العثماني هو الأصح. إزاي؟ النص السفلي والمسعودي بيقول فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه رحماء على المؤمنين أذلة على رحماء على على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا فسر معنى أذلة، فالقراءة دي سببها انه رغب انه يفسر معنى كلمة أذلة، وبالتالي قراءة أذلة تستطيع انها تفسر سبب ظهور قراءة رحماء. وفي قاعدة عند علماء نقد النص بتقول القراءة التي تفسر سبب ظهور القراءات الأخرى هي المفضلة. فقراءة أذلة تستطيع انها تفسر سبب ظهور قراءة رحماء، لكن قراءة رحماء لا تستطيع انها تفسر سبب ظهور قراءة أذلة. ومثال تاني من الأمثلة القليلة اللي اتفقوا فيها ضد النص العثماني، اللي هي إني نذرت للرحمن صوما. في النص السفلي والنص المسعودي بيقول إني نذرت للرحمن صوما وصمتا. ومعنى الآية إني نذرت للرحمن صوما معناها صمتا، زي ما احنا كلنا عارفين، فلن أكلم اليوم إنسيا. فإضافة لفظة صمتا هدفها تفسير اللفظة، لأن في اللغة ينفع إنك تعطف الشيء على معناه، زي قول الشاعر كذبا ومينا، والكذب هو المين. فبتأتي الواو في اللغة العربية بمعنى أي، اني نذرت للرحمن صوما، يعني ان صوما وصمتا، يعني اني نذرت للرحمن صوما اي صمتا. وبالمناسبه في كل اللغات الترادف ما بين الحروف في كل اللغات، اللغه العربيه واليونانيه وغيرها، ده موجود تقريبا في كل اللغات. حلو كده؟ طيب وبرضه قراءة ابن مسعود هتبقى نفس القصة. لو احنا مسكنا قراءة ابن مسعود يا جماعة هتلاقيها دائما قراءة تفسيرية، يعني أنا مش عايز أطول بس هدي نبذة بسيطة، هتلاقيها دائما قراءة تفسيرية. والقراءة التفسيرية بيبقى سببها توضيح المعنى، فلو كان في حد هدفه التغيير المتعمد يبقى القراءة اللي بتشرح المعنى اللي هي القراءة المسعودية مش القراءة العثمانية. ودايما قراءة ابن مسعود هي القراءة الأسهل. خليني أجيب لك أمثلة كده من قراءة ابن مسعود، دايما هتلاحظ إن قراءة ابن مسعود هي القراءة الأسهل. يعني مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هو أسهل إن أنت تقول واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. يعني أنت في لما بتستقسم على واحد بتقول له أسائلك بالله ولا تقول له أسألك بالله؟ فأنت أسألك بالله، فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، وهكذا. يعني في أمثلة كتيرة على إن قراءة ابن مسعود دائما هي الأسهل، ودائما هي اللي بتفسر المعنى، حتى أطلق على قراءة ابن مسعود إن هي قراءة تفسيرية. ودائما قراءة ابن مسعود يا جماعة بتلاقيها مخالفة لأسلوب المؤلف، هتلاقوها مخالفة لأسلوب المؤلف كثيرا. خلينا بس نفتح كده نجيب بعض الأمثلة. بسم الله. يعني مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، دايما المفسرين هيقول لك ان فيه هنا مقدر محذوف، مقدر محذوف تقديره ان، او مقدر محذوف تقديره عن. هتجد قراءة المسعود يسألونك عن الشهر الحرام ان قتال فيه، فلو في حد قرر ان هو يغير عمدا هتبقى القراءة دي. وبرضو اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تمام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب أنت بتتساءل به وتتساءل بالأرحام، فأضافت قراءة ابن مسعود الباء، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. إحنا القراءة اللي عندنا بدون هذه الإضافة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. قراءة ابن مسعود قررت تعطف على القريب فأضافت الباء، ففي تفسير لسبب إضافة الباء. يعني أنا مش عاوز أزود في النقطة دي يا أخي الحبيب، لأن هضطر إن أنا أشرح سبب ظهور قراءة ابن مسعود من ناحية جديدة يعني. فانا بس اديت بس نذر، لان انا مش حابب استرسل في قراءه ابن مسعود تحديدا. ويجب للاخوه ان هم يتذكروا ان هذه القراءات ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود واخدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها هدفها التسهيل. لان فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الملاك اقراه القران على حرف، فهو قال له ان الله اسال الله معافاته والتيسير، ان امتي فيها المراه والعجوز والغلام والجارية والرجل لم يقرأ كتابا قط فاستزد لي ربي. طيب الرجل العجوز والمرأة والطفل الصغير والبنت الصغيرة والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، محتاجين تسهل عليهم إيه؟ محتاجين تسهل عليهم حاجات من ضمنها الفهم. فكان من ضمن هذه الأحرف أحرف تفسيرية. أنا دايما بقول يا جماعة القرآن عمل اختراق أكثر مما يتخيله حتى أصحابه، اختراق نوعي. الناس كان يصعب عليها انها تقرا بالتنقيط والتشكيل، بسبب غياب التنقيط والتشكيل نزل لهم القران بتنقيطات وتشكيلات كثيره يقبلها النص. الناس هيصعب عليها فهم بعض الكلمات، نزل لهم شرح لبعض الكلمات. الناس هيصعب عليها اللهجات، نزل لهم لهجات. القران تفوق تفوق نوعي كما يليق بكتاب مقدس، كما يليق بكتاب سماوي، بشكل حتى اصحابه ما يخطرش على بالهم هذا التصرف المبتكر يعني. تمام، فأنا مش هزود في موضوع قراءة ابن مسعود عشان لا يفهم الأمر خطأ. يعني خليني برضو اقول بعض النبذات كده قبل ما حضرتك تاخد المايك. التوبة 84، واذا انزلت سورة ان امنوا بالله. حلو كده. النص السفلي بيقول واذا قيل لهم امنوا بالله. ايه الاصح في الاثنين دول؟ معروف في اسلوب القرآن لما بيطلب من حد ان هو يؤمن بيستعمل عبارة اذا قيل. يعني في البقرة 13 واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، ما قالش واذا انزلت سورة ان امنوا كما امن الناس. وفي البقرة 91 برضو واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا، ما قالش واذا انزلت سورة ان امنوا بما انزل الله. فدايما لما بيحب يطلب من حد ان يؤمن فيقول ايه؟ واذا قيل لهم امنوا، مش واذا انزلت سورة. وبناء عليه فلو كان في حد هيغير يبقى ناسخ النص السفلي، هو الذي قرر التغيير حتى يجعل الاسلوب موافق للاسلوب الشائع والمشهور. احنا بنقول الموضوع خطأ عفوي، سببه خلط الذهن، ان الناسخ خلط ما بين الثلاث ايات اللي هو طلب الايمان دايما بتستعمل فيه عبارة اذا قيل، فالراجل حصل ايرور اوف مايند. لو انتم مصممين ان في معركة خلاص هيكسبها النصر العثماني. ده دايما اللي انا عايز اقوله. بيقول اوي برجمان وبهنام صادق يا جماعة، نحن نحلل النصين مخطوط صنعاء السفلي والعثماني للتعرف على عدم التماثل الإحصائي بينهم ولتحديد أي نوع نصي أقدم. المقاربة توضح أن صياغة النص العثماني أقدم. أن قراءة النص العثماني أقدم. وفرانسوا دي غوش بيقول التساؤل بخصوص تاريخ المخطوط يجب ألا يؤدي إلى الخلط بتاريخ النص نفسه. فاكرين المثال اللي أنا ذكرته لحضراتكم في مخطوط بتروبوليتانوس، إن في فرق ما بين تاريخ الكتابة وتاريخ المكتوب، إن في فرق ما بين تاريخ النص وتاريخ الحبر الذي كتب به النص. هو ده اللي فرانسوا دي غوش بيقوله، التساؤل بخصوص تاريخ المخطوط يجب ألا يؤدي إلى الخلط بتاريخ النص نفسه. كان بيتكلم عن النص العلوي، إن كون إن النص العلوي متأخر في الكتابة عن النص السفلي بقليل ده لا يعني إن هو نص متأخر عن النص السفلي، لكن الكتابة هي اللي كانت متأخرة. بقي نقاط قليلة هقولها سريعا مش هاخد دقايق. أول عشان أختم موضوع شبهة مخطوط صنعاء رقم واحد، أول حاجة يا جماعة عاوز أقولها إن لو كان ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب أحياء لقرأوا بالقراءات اللي موجودة في النص السفلي، فأين المجال للتحريف؟ يعني القراءات اللي موجودة في النص السفلي دي قراءات منسوبة لأبي وابن عباس وابن مسعود، ليه هتعتبروها تحريف؟ ولو انتوا هتعتمدوا قواعد النقد النصي، فقواعد النقد النصي لا تعطي قيمة لقراءة غير مدعومة بشاهد مباشر. فقراءة أبي وابن مسعود وابن عباس لا قيمة لها إلا إذا كان لها شاهد مباشر. وبالتالي ايه هو المخطوط الداعم لقراءات النص السفلي؟ مفيش ولا مخطوطه بتدعم، هو نص وحيد قراءه فرديه. فايه اللي هيخليك ترجحه على النص العثماني؟ الترجيح اللي بعض الناس بتقوله، او يعني هو حد مفيش حد يجرؤ اصلا انه يرجحه على النص العثماني، هو كل اللي بيقولوه ان هو بيزاحم النص العثماني جنبا الى جنب، واحنا ما عندناش مانع انه يزاحمه. احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان ربه ان ينزل القران عليه باوجه يزاحم بعضها بعضا. المزاحمه لا تساوي التحريف اصلا، مش هو نزل بسبعه احرف يزاحم بعضها بعضا؟ فاحنا ما عندناش مانع لهذا. لكن لو انتوا عاوزهم يعادي بعضهم بعضا فقول لي اي قاعده نقديه انت هتطبقها. النص السفلي غير مدعوم باي مخطوط اخر، ولا ينبغي ان انت تلجا لكتب التقليد الا اذا جبت مخطوط بيدعم النص السفلي. بعد كده النقطة اللي أنا عاوز أقولها كمان، إن النص العثماني يا جماعة كان موجود قبل النص العلوي بدلالة الانتشار الواسع. بعد كده النقطة اللي عاوز أقولها بعد كده، إن الاختلافات ما بين النص الصنعاني العلوي وغيره، النص الصنعاني يثبت عدم اعتمادهم عليه، وبالتالي هو ليس بأول قبل النص العثماني، وبالتالي ليس بمتأخرا عن النص السفلي. يعني النص العلوي الصنعاني يا جماعة بيختلف عن مخطوطات القرن الأول في بعض المواضع، فهو ليس بأب لهم، هو نص مستقل عنهم، بيختلف عنهم مثلا في الإملائيات. في إملائيات كتيرة في النص الصنعاني العلوي مختلفة في مخطوطات القرن، مخالفة لمخطوطات القرن الأول، زي كلمة على بتكتب كثيرا في النص العلوي عين لام ألف. وكمان في مواضع الأحرف السبعة يا جماعة، يعني مثلا وسارعوا إلى مغفرة، قرأت ابن عامر سارعوا إلى مغفرة، في مخطوط 1165 موجود سارعوا إلى مغفرة. واخدين بالكم من الحتة دي؟ فهو مخالف لمخطوطات القرن الأول في القراءات المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النص العلوي يمثل مسار مستقل عن بقية الأربعين مخطوط، أو عن الكثير من هذه المخطوطات الأربعين من القرن الأول، وعن الكثير من الخمسة وأربعين من القرن الثاني. وبالتالي هو ليس بأب لهم، هو مش أبوهم، وبالتالي كل دولت واخدين من أب قبل النص العثماني، قبل النص العلوي، وبالتالي النص العلوي مبكر عما هو عليه في المخطوط الصنعاني رقم واحد. النقطة اللي بعد كده اللي عاوز أقولها، لم يعلم الصحابة الناس إلا النص العثماني، بدليل انتشار المخطوطات في القرن الأول كلها نص عثماني، انتشار سريع جدا. النقطة بعد كده اللي أنا عايز أقولها، لا يمكن أن يكون النص العثماني من اختراع أحد قبل الصحابة رضي الله عنهم، بعد الصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن. لا يمكن، اللي جم بعد الصحابة من الأمويين، لا يمكن يكون النص العثماني من اختراع الأمويين. لأن في زمن الأمويين الدولة الإسلامية كانت منتشرة وواسعة، خيول المسلمين وصلت لمدريد، مجريط، وعدد المسلمين كبير جدا والمدن كثيرة، وأعداء الأمويين في كل حتة. الشيعة موجودين منذ أربعينات القرن الأول الهجري، والخوارج موجودين منذ أربعينات القرن الأول الهجري، والمعتزلة موجودين منذ القرن الأول الهجري، والأشاعرة موجودين منذ القرن الأول الهجري، والقدرية موجودين منذ أوائل، وكل دول أعداء للأمويين. على الأقل الخوارج والشيعة والعباسيين والعلويين، تمام كده، كل دول مخالفين لهم. فكيف تمكن الأمويون من إقناع شركائهم المتشاكسين بنص هم الذين اخترعوه؟ لا يمكن يكون هذا النص أخضع أعناق كل هؤلاء إلا أن يكون قد انتشر في فترة مبكرة جدا قبل النزاع السياسي والديني اللي حصل في الأربعينات، وأدى لانقسام الأمة إلى سنة وشيعة وخوارج ومعتزلة وعباسيين. فلا يمكن أن يكون بعد الأمويين أبدا، لا يمكن يكون من زمن الأموي، يجب أن يكون من زمن الخلفاء الراشدين. بعد كده النقطة اللي عاوز أقولها، القراءات لم تختلف في كتابة القرآن، وإنما اختلفت في قراءة القرآن. يعني لما أقول لك أحرف سبعة أقول لك اختلف فلان عن فلان، كل ده يا جماعة في التنقيط والتشكيل، في قراءة النص مش في كتابة النص، هي كلها متفقة تقريبا في نفس الكلمات وفي نفس السور والفقرات والمقاطع. النقطة اللي بعد كده اللي عاوز أقولها، محال أن يكون قد تم القضاء على القراءات الشاذة بعد زمن الخلفاء الراشدين، وإلا لبقي لها صدى واسع في المخطوطات. الندرة شبه التامة هذه تؤكد أن الوأد كان مبكرا جدا. يعني يا جماعة، فيه نص موجود عندك بيحتوي على قراءات مخالفة للنص العثماني، قراءات احنا بنسميها شاذة، النص السفلي حلو، لماذا لم ينتشر؟ لماذا لم نجد له صدى ولو قليل جدا؟ أنا بقول لو تأخرت عملية القتل لانتشر. أنا بقول القراءات الشاذة قضي عليها باكرا، والباكر ده زمن الخلفاء الراشدين، وبالتالي هو تصرف راشدي، تصرف قام به الصحابة الراشدون، وبالتالي هو تصرف شرعي وقانوني وموثوق فيه. من أدرى بقرآنية الشيء من أصحاب النبي، وبناء عليه المؤمن بأي قيمة للنص الممسوح، أنا بقول له لماذا قتل وليس له صدى أبدا في المخطوطات؟ لن تجد أي تفسير سوى أنه قتل مبكرا جدا. لو تأخر هذا النص جيل أو جيلين لوجدنا على الأقل مخطوط أو مخطوطين كمان يدعمه. فده بيزحزح عملية القضاء إلى زمن الخلفاء الراشدين، وده معناه إن العملية عملية قانونية ومقبولة وآمنة. فمن أدرى بقرآنية الشيء من الصحابة الراشدين. بعد كده النقطة اللي عاوز أقولها كمان، كيف تصيب كتب القراءات في التفاصيل الدقيقة وتخطئ في الخطوط العريضة دي؟ أنا قلتها كتير وبنبه عليها، إن كل هذه الأمور ذكرتها كتب القراءات، كل الاختلافات اللي في النص السفلي ذكرتها كتب القراءات ونسبتها للصحابه رضي الله عنهم اللي هم ال55. وكتب القراءات تطوعت بذكر هذه الاختلافات لانها ما كانتش موجوده في المخطوطات في زمن كتب القراءات. ده هم كانوا عارفينها بالاسانيد الشفهيه وهم اللي تطوعوا بذكرها، فهم امناء واكفاء. وبالتالي يجب ان احنا نثق فيهم ونصدقهم في الخطوط العريضه طالما ثبت انهم على درايه بادق تفاصيل انتقال النص. النقطه اللي بعد كده، من الطبيعي ان يكون النص العلوي قد كتب سريعا بعد النص السفلي، لان التقنين قد تم سريعا وقويا. يعني النص العلوي اتكتب في نفس زمن النص السفلي، ما تاخرش عنه 100 سنه ولا حاجه، او كتب بعده بسنوات قليله جدا. ليه؟ لان عمليه تقنين النص العثماني تمت بسرعه جدا وبقوه جدا. ليه؟ لان كل المخطوطات عثمانيه، هذا لا يمكن الا ان يكون قد تم القضاء على اي منازع للنص العثماني مبكرا. وافتكروا كويس الجمله اللي انا بقولها، كلمه منازع، كلمه مختلف مش معناها تحريف. النزاع والاختلاف معناها احرف سبعه شذوذ ناسخ ومنسوخ. انتوا يا جماعه مش هتعرفوا تثبتوا التحريف في زمن الصحابه او في زمن التابعين، انسى هذا. السؤال الحقيقي لو انتوا ناصحين، انا غششك، ايه السؤال اللي تساله للمسلمين لما تقول فلان قرأ بقراءه مخالفه لفلان وده من الصحابه او من التابعين، فلان عنده مصحف فيه قراءات مخالفه لفلان وده من الصحابه او من التابعين، ده لا يعني التحريف. ليه؟ لان هقول لك واخدها من النبي او واخدها من الصحابي، وهو في احرف سبعه وفي ناسخ ومنسوخ وفي تواتر وشاذ، وكل ده قانوني ما هوش تحريف، فمش هتعرف تثبت اي اس تماما. طب عاوز تسال، تعرف تسال ايه؟ تقول للمسلمين متى ستحكمون ان هناك تحريف؟ هو ده السؤال اللي في الجون. يا مسلمون، ما هو الشيء في الحقبة المبكرة الذي لو وجدتموه لقلتم هذا تحريف؟ والإجابة على الموضوع ده هو أن يكون فيه تغييرات ليست في باب اختلافات ليست في باب التنقيط والتشكيل، وعددها كبير وحجمها كبير. لأنها لو في باب التنقيط والتشكيل هنحطها بسهولة على أن هي في الأحرف السبعة، ولو حجمها صغير هتواجه مشكلة هو المحرف بيحرف تغييرات صغيرة فقط وهو من المتقين لا يحرف تحريفات كبيرة. النقطة اللي بعد كده نقطة في مسألة الموثوقية. أنا كنت ذكرت يا جماعة نماذج كثيرة على إن النص السفلي بيثبت موثوقية نص القرآن الكريم. هذكر مثالين وهختم. مثالين جداد ما ذكرتهمش قبل كده. على مستوى الرسم أنا ذكرت الإعجاز، والله أنا بعتبره إعجاز. إزاي إن كتب القراءات كانت دقيقة جدا في نقل طريقة كتابة الكلمات، وذكرت الأمثلة دي كتير جدا ولن أكررها. الآن بقى سأذكر مثال في العد. عارفين العد اللي هو إيه؟ اللي هو عد الآيات يا جماعة. إحنا عندنا إن في بعض الصحابة كانوا بيخالفوا بعض الصحابة في ترقيم الآيات، فممكن ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بعض الصحابة يعتبرهم آيتين، ألف لام راء آية وبعد الثانية آية، وممكن بعضهم يعتبرها آيتين. ليه؟ لأن كان بيكتب ورا النبي في الصلاة، فكان ممكن يخطئ ويضع العد كما سمعه فيقدر هو العد بنفسه. فظهر بعض الاختلافات ما بين بعض المصاحف الأمصار في أماكن وضع الفواصل ما بين الآيات. كتب القراءات ذكرت الاختلافات في العد، تمام؟ قسموا العد لثلاث أقسام: العد الحجازي والعد العراقي والعد الشامي. العد الحجازي ده ثلاث أقسام: المدني الأول والمدني الثاني والمكي. والعد العراقي ده قسمين: الكوفي والبصري. والعد الشامي ده قسمين: الدمشقي والحمصي. محسن كودرزي، آسف، أوي بيرجمان وبهنام صادقي في كتابهم ذا كودكس وذا كامبينيون وفي كامبينيون اوف ذا بروفيت عملوا دراسة عشوائية على بعض المقاطع من المصاحف اللي الأوراق اللي وصلتهم من مخطوط صنعاء بنصه السفلي. بعض الأوراق دي وصلتهم بشكل عشوائي وبالتالي هي العينة عشوائية. المقاطع دي كانت البقرة 265 ل 286، والأنعام من 49 ل 61، ومن 149 ل 159، وطه من 1 ل 43، ولقمان من 24 ل 34، والسجدة من 1 ل 4، والحشر من 4 ل 10. سورة طه بالذات سورة مهمة لأن فيها اختلافات كثيرة نسبيا ما بين الشام والعراق والحجاز في وضع الفواصل ما بين الآيات. أكثر يا جماعة الاختلافات هي قليلة، يعني هي المصاحف متفقة فيما بينها في أكثر من 95% من أماكن الـ الآيات، من عد الآيات. في بعض الاختلافات أكثر، هذا البعض القليل أكثره بيبقى في السور قصيرة الآيات، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآيات القصيرة دي هي اللي بيبقى فيها اختلافات كثيرة نسبيا مقارنة بغيرها، فعشان كده مثال طه تحديدا مهم. لما قارنوا ما بين النص السفلي والنص الحالي في هذه المواضع لاحظوا حاجة، إن في جميع هذه المواضع كانت مصاحف الأمصار بتختلف 14 مرة، يعني مصاحف الأمصار اتفقت في الترقيم في العد في كل هذه المواضع إلا 14 مرة بس. حلو كده؟ لم يخالف فيها النص السفلي العد الحجازي ولا مرة، وافق العد الحجازي في جميع هذه المرات ال14. لو انت عاوز تعرف الى اي درجة الموضوع ده مستحيل انه يحصل صدفة، شوف كم مرة او كم مصحف فيه العد المكي، وكم مصحف فيه العد الحجازي، وكم مصحف اتكتب فيه العد الكوفي، وكم مصحف اتكتب فيه العد البصري، وبعد كده اقسم عليهم، هات هذه الايات وليكن مثلا عددهم 100 200 آية، واقسمهم على تلك الايات. المهم اسمه بيرجمان وصادقي وصلوا لرقم، الرقم ده عبارة عن علامة عشرية جنبها 8 اصفار بعدهم 7، رقم مهمل نل صفر، احتمالية ان الموضوع ده يكون صدفة صفر. فبما ان النص السفلي وافق العد الحجازي في هذه ال14 مرة، مش 13 من ال14، لا في ال14 اللي اختلفوا فيهم كان حجازيا، اذا كتب القراءات لما نقلت العد الحجازي كانت تنقل واقعا موجودا بالفعل في بدايات القرن الاول. احنا لما نعرف ان النص السفلي كتب في زمن عمر، يا عم قول كتب في زمن عثمان، يا عم قول كتب في زمن علي، اذا العد الذي كان فيه كان موجودا قبل كتابته، ما هو مش اول مره يظهر، هو اكيد كان موجود قبل كده. فكمان انت ممكن تصل به الى سنوات قليله من وفاه النبي، بل ممكن يكون لزمن النبي كمان. وبناء عليه فكتب القراءات تمكنت للوصول الى ادق الاختلافات. انا والله نفسي، مش انا شخصيا، والله ما كنت متخيل ان هم على درجه من الدقه حتى في موضوع العد. انا لم اهتم بموضوع العد الا لما اهتميت بموضوع كتب القراءات، الا موضوع مخطوطات، ووجدت درجه الدقه. مثال اخير في ترتيب السور، احنا بنقول ان النص السفلي نقل قراءات عن ابي بن كعب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حلو حلو. ترتيب السور في النص السفلي ده كمثال، يعني السوره 63 جه بعدها السوره 62، جه بعدها السوره 89، جه بعدها السوره 90. السوره 63 و62 هي المفروض الجمعه بعدها المنافقون، هو في النص السفلي المنافقون بعدها الجمعه، بعدها السوره 89 اللي هي 89 اللي هي الفجر، و90 اللي هي البلد، جت بعدها الفجر، جت بعدها البلد. تعرف ان السيوطي في الاتقان في الجزء الاول صفحه 175 قال ان ترتيب مصحف ابي 63 62 65 89 نفس الترتيب. هل ده صدفه يا جماعه؟ ده لا يمكن يكون صدفه، وبناء عليه فلا، كتب القراءات نقلت كل شيء بدقه. النص السفلي ده كنز، والله العظيم كنز. فاكرين لما قلت لكم هذه ختمة سورة الأنفال، لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، ده في النص السفلي اللي بيصل يجب انك تزحزحه الى زمن وفاة النبي او بعيده بقليل. مش احنا المسلمين اللي قلنا في كتب القراءات هذا؟ ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. النص السفلي بيطفح بالأمثلة على الأمان. آخر نقطة لأني كنا قلناها وفي بعض الناس أثرتها تاني، اللي هي نقطة هل أخفت السلطات اليمنية المخطوطات؟ الموضوع ده يا جماعة أكذوبة. اللي عاوز يروح اليمن يقدر يروح ويصور. محسن كودرزي وبهنام صادقي لهم كتاب اسمه ذا أوريجين أوف صنعاء مانيوسكريبتس، صوروا ما أرادوا من مخطوطات صنعاء، ما أرادوا من مخطوطات صنعاء صوروها. وهم اللي عملوا الدراسة اللي كل الناس بتعتمد عليها، يعني اللي بيجي بيطعن لك في النص السفلي، اللي بيجي يطعن لك في النص العثماني، النص مخطوط الصعاء، هو بيروح ياخد من البحث بتاع كودرز وصادقي بالمناسبه، ما اخذ الا منه اصلا. ومش بس كده يا جماعه، ده في كتاب اسمه المصاحف الصنعانية، ده اتكتب باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. الكتاب ده عن دار الآثار الكويتية تبنته إحدى أميرات آل الصباح. دار الآثار الكويتية كانت لسه ناشئة حديثا في الثمانينات، جابت كل المشرفين الكبار على مشروع مقتطفات صنعاء، دكتورة أرسولا دريب هولز، الدكتور فان بوثمر، جيرد روجر بوين، هذا الكذاب والأشر، كل دول جابتهم وطلبت منهم انهم يكتبوا مقالات في هذا الكتاب، وكتبوا مقالات في هذا الكتاب واتكلموا عن كل حاجه في مخطوطات صنعاء. فالدكتوره ارسولا دريب هولتس نفسها قالت في دار المصاحف، في المصاحف الصنعانيه دي، ان السلطات اليمنيه كانت سعيده جدا بعمل الاجانب في المشروع، وان هي سمحت لرؤساء دول عديدين بمشاهدة تلك المخطوطات، زي جيرهارد شرويدر لو انتوا فاكرينه، رئيس ألمانيا، ورئيس فرنسا برضو ساعتها سمحت له، ان هو فرانسوا ميتران تقريبا، انا مش فاكر كان مين ساعتها، سمحت لهم. ومش بس كده، ده بتقول ان اساتذه وطلاب المعاهد والكليات كانت بتسمح لهم ان هم يعملوا زياره لهذه المتاحف. ومش بس كده يا جماعه، ده الباشا جيرد روجر بوين عنده صور المخطوطات من الثمانينات، ده هذا الكذاب الأشر هو نفسه عنده، مراته نشرت المخطوطات دي بعد كده، بعد ما راح ومات نشرت هذه الصور. انت ليه اخرتها لحد 2011 و2012؟ هو ما اخرهاش لحد 2011 و2012 ثم نشرها بعد ذلك، الا لما بدأ كودارزي وصادقي ينشروا كلامهم، وبدأت أسماء هلالي تنشر كلامها، ونسيدة اللي هو بيقولوا عليه نزادة ينشر كلامه، فلاحظ إن البساط هيسحب من تحت إيده، فأراد بقى إنه يبقى له السبق، وإلا كل الفوتوغرافيا موجودة عنده ومفيش حد هدده، وهو بيدعي كذبا إن تم تهديده. وآخر حاجة، هو أرسل رسالة بخط يده نقلها العلامة الأعظمي رحمه الله في كتابه الشهير، وانا نقلتها عنه في كتاب مخطوطات القران الكريم والعهد الجديد، بخط ايده بالعربي. الراجل ده يا جماعه هو مستعرب، فبيعرف يكتب عربي، اعتذر فيها عن كل الكلام اللي قاله مع توبي ليستر، وقال له ان الكلام ده فهم بالخطا مع انه كذاب، الكلام انت قلته كان واضح، بس اعتذر وقال ان المخطوطات ليس فيها اي شيء يخالف النص الا اختلافات ارثوغرافيه طفيفه لا تؤثر على النص. انا كده خلصت يا اخي، الله يحفظك. جزاك الله كل خير يا دكتور احمد، الله يبارك فيك، تعبناك معنا اليوم. انا سبحان الله لفت نظر، يعني ما حطيت بتفصيلات الامور اللي ذكرتها، كونه يعني الانسان بده يفوت بالتفصيلات بده يكون متخصص، فما بدي اعيد واخطئ بالشيء اللي ذكرته. بس انا حابب يعني الناس تفهم الفكره اللي احنا بنوضحها حتى من البدايه. نحن بالبدايه كل هذا الكلام ذكرناه وذكره حتى الدكتور احمد جزاه الله كل خير، انه نحن اساسا يكفينا التواتر في إثبات هذا القرآن. هذا الأمر نحن يكفينا لو لم يوجد أي مخطوط. وهذا الأمر مو يكفينا بمعنى أنه والله هيك يعني نمشي حالنا فيه، لا، هو شيء يقيني قاطع جازم نجزم بصحة كل حرف في هذا القرآن. ولكن نحن شو جينا تنزلا، مثل ما ذكر أبو طارق أنه كلام الدكتور أحمد وهالأشياء اللي عم يذكرها تجيب حتى على خيالات الآخرين. فنحن تكلمنا تنزلا عن موضوع المخطوطات. تنزلا مو مثلا نحن تقليدا من الشيء اللي عم يدرسه الدكتور احمد، لا لا، جزاه الله كل خير، ولكن كمسلمين نحن عندنا التواتر الذي يثبت كل هالامور بيقين عقلي، لا يثبتها المخطوط بنفس هاي الامور. فنحن تنزلا مشينا بهذا الامر، واجينا قلنا انه حتى بالمخطوطات ذكرنا انه والله لا يوجد اي خطا في مخطوط تكرر في مخطوط اخر، ولما تكلموا وعملوا قصه كبيره على مخطوطات صنعاء فقلنا انه هو مخطوط واحد بين مئات المخطوطات، عم نتكلم عن مخطوط واحد. هذا المخطوط الواحد كمان تنزلا مئات وعلى الالاف، فرض، مئات الالاف، الله يحفظك. تمام. انا قللت، انا عم بحكي ممكن بالقرن الاول والقرن الثاني ممكن، وليس عن مخطوطات القران كامله، وحتى ممكن يكون مثل ما انت ذكرت بالالاف. فحتى هذا الامر نحن تنزلا جينا عم نناقش مخطوط، يعني لاحظ انت المخالف، انا بدي نشوف المخالف عنده القران ثابت امامه تواتره بده يشغل، اجى قال المخطوطات مخطوطات كذا، جبنا المخطوطات، لا شيء في المخطوطات يدعم كلام المخالف. ذكر مخطوطات صنعاء طلع عنده مخطوط واحد يستند اليه، تنزلا، حتى هو صار بده يناقشنا على هذا المخطوط الواحد، فتنزلا كمان نحن عم نجاوب حتى هذا المخطوط الواحد. جينا قلنا هو مخطوط درسي، وذكرنا انه الجلود كانت اشياء غاليه، وانه كتابه المصحف كان يكلف الكثير. مثلا لو انت مثلا بدك تكتب مثلا على الجلود، واذا كان بيكون مثلا دراسه كل واحد يكتب على شيء، وانه ذكرنا حتى بهي الامور. ولكن اجى المخالف قال لا، انا ممكن لا اسلم انه درسي. فكمان تنزلا ناقشنا هذا الموضوع، وذكرنا هلا مثلا مثل ما كان يذكر الدكتور، انه موضوع انه عندك النص السفلي، وانه هو طالما النص السفلي وبعد منه في اجابه فوق منه النص العلوي، لا يعني أن النص السفلي أقدم كنص. يعني عندك الكتابة، ولكن هل هذا النص كان موجود أقدم من النص العلوي؟ لا، هذا الأمر ليس له علاقة. أنه أنا شيء كتبته على الجلد وبعد أنك كتبت شيء آخر فوق منه، لا يعني أنه أنا ما كتبته بالبداية هو سابق على الآخر، لأنه ممكن يكون لا، بالعكس هو الآخر هو أقدم زمنيا، ولكن أنا سجلته بعد الآخر مثلا. فهذا الأمر حتى تنزلا ناقشنا بهذا الموضوع. ظلت الشخص الاخر يعني يناقش بهذا الموضوع، حنقول لسه بده يجادل، ولسه بده يصفصت، ولسه مثلا بده حتى يحاول يشغب. فكمان شوف نحن كمان تنزلا جينا عم نناقش، جينا قلنا نحن ما عندنا تعارض في النصوص، شرحنا الاخطاء وذكرنا انواع الاخطاء حسب المدارس اللي عم نحكي هون. نحن ما عم نتكلم هون كلام اسلامي، نحن مثل ما بيقولوا انه والله عم نحاول نحن نفسر من عنا ونلاقي سد ثغرات للأمور. لا، هذا ضمن المنهج نفسه اللي بتعمل بيه موثوقية المخطوطات وعلم النقد النصي والأشياء هي. فبالمدارس كلها هذا الأمر لا يدعمه، وذكرنا أنه نحن ثابت عنا أنه في قراءات. إجا هو لا، بده ينكر القراءات، وبده يجي يقول لك أنه النص السفلي أساسا كان مثل ما ذكر الدكتور أحمد، فرض يعني الدكتور أحمد افترض افتراض وتنزل معه أنه النص السفلي كان في صراع مع النص مع النص العثماني، وكان في نزاع بينهم. فقال لك حتى بحالة النزاع الموثوقية للنص العثماني. فلاحظ نحن كم تنزل، كم عم نفوت بتدقيقات وتفاصيل. وحتى ذكرنا مثل ما قلنا أنه حتى لو ثبتت هذا النوع من الأخطاء وتكررت ولم تكن في مخطوط واحد، فحتى ضمن المعايير اللي هنا ذكروها هذا لا يعتبر تحريف ولا يعتبر تغيير. وهذا كله نحن عم نقول تنزلا. يعني انت حتى اذا بتاخده باي موثوقيه، انا لا اعلم اي شيء تاريخي ثابت لهي الدرجه. ما بعرف اذا في حدا قادر يجيب لي شيء تاريخي مثبت بنفس موثوقية القرآن من زمن القرآن أو حتى بعد زمن القرآن. يعني حنقول مثلا بعمر مثلا 500 سنة، مو عمر 1400 سنة، في شيء ثابت بحروفه بألفاظه. وحتى الأشخاص اللي هن الطرف هذا اللي دائما يشكك بالقراءات وكذا، هذا الأمر مخطوط صنعاء وما فيه هو يثبت موثوقية القراءات. لانه نلاحظ القراءات مثل ما ذكر كمان الدكتور احمد جزاه الله كل خير، انه هي الاشياء لم توجد الا في مخطوط. فانا لو كنت مثلا والله شخص بدي مثلا انه والله اتعامل مع هذا الموضوع وخلص هو مخطوط واحد وما له منتشر، كنت يعني مثل ما بيقولوا يعني نسفت ذكره من الوجود، ما اثبته. ولكن ذكري لهذه الامور دليل على الموثوقيه في نقل كل الامور التي وردت في كتب القراءات، وانهم حتى نقلوا حتى ابسط الاشياء. فلاحظوا، انا برجع بقول، انت تخيل انه المخالف امامك، ولاحظ هو قديش يعني موقفه ضعيف جدا جدا، نازع بالتواتر، ما قدر ينازع بالتواتر. اجى بده يشتغل بالمخطوطات، ما لقى مخطوطات، لقى مخطوط واحد. هذا المخطوط نفسه حتى عم ينازع انه كان في حرب بينه وبين المخطوط الاخر. بالمدارس النصيه حتى بهذا الامر لا يثبت له مطلوب. فكيف انا مثلا ممكن بعد ما تلاقي في مجموعه من المسلمين بيجي بيقول لك انا والله للأسف مخطوطات صنعاء كان عندي مشكلة فيها، وهي مثلا كانت سبب أنه أنا يكون عندي مشكلة في القرآن وفي الدين الإسلامي. وأنا عجبني الكلام اللي قاله الدكتور أحمد، أنه هي الأشياء اللي نحن عم نذكرها يعني صدقا هي من باب يعني المعجزة حتى في صحة موثوقية ونقل القرآن. حتى هي مثلا لأن مثلا القراءات والحروف اللي ذكرها، هذا الأمر هو يعني مثل يعني معجزة أخرى تضاف، يعني أو من ضمن معجزة القرآن نفسه. فأنا بس حبيت أنا بدون ما أفوت بتفاصيل الأمثلة اللي ذكرها الدكتور، وذكر حتى يعني حتى الدكتور عمل له حصر عقلي للاحتمالات الممكنة. شو بدك احتمالات أن النص العلوي النص السفلي أو مع النص العثماني؟ اعطاك حصر 6 احتمالات واناقش لك اياهم بهي الاحتمالات كامله. فحتى بهذا الامر اللي انت افترضت انه في نزاع وبهي التقسيم هذا ما ثبت مطلوبك، فانا ما اعرف كيف انسان يجرؤ يعني وفي عنده ذره حياه ويناقش ويطعن في موثوقيه النص القراني بعد كل هذا اللي نحن عم نجاوب على خيالات الخيالات واوهام الاوهام. جزاك الله كل خير يا دكتور احمد، وانا اسف يعني على ممكن جزاك هالمداخلة. أستاذ موفق، لا تلخيص ممتاز الله يحفظك، وأذكر الإخوة دائما إنه بضدها تتمايز الأشياء، لأن أنت ممكن من كثرة إغراءك في التفاصيل تتخيل إن إحنا بنتكلم في موضوع كبير، هو الموضوع تافه لا يعدو كونه واحد كان بيعتمد على ذاكرته وهو بيكتب فأخطأ، فعظم القوم من الأمر فنحن عظمنا لتعظيمهم. الموضوع بسيط جدا لكن الغريق يتعلق بقشاية، والحاجة البسيطة بيكبرها لأن بل هم قوم خصمون، فالموضوع بسيط لكن احنا كبرناه زي ما أخونا موفق بيقول كده عشان خاطر نمنع كل الاحتمالات، وبضدها تتمايز الأشياء. لو حضرتك عاوز تعرف الاختلافات الحقيقية، لأنك مش هتحس احنا بنتكلم في ايه غير لما تشوف الضد. شوف كتاب انا عامله اسمه في كتاب مخطوطات القران الكريم والعهد الجديد دراسه مقارنه، انا ذكرت 152 اختلاف مهم من انجيل متى بس عشان تعرف التغييرات المتعمده شكلها بيبقى عامل ازاي، لان بضدها تتميز الاشياء. وجزاك الله خير. دكتور انا بس هيك يعني عندي طلب، ما بعرف اذا انت مطلع على هذا الموضوع ولا بس اختصاصك في المخطوطات الاسلاميه ومخطوطات النص الكتاب المقدس او كتاب المسيحيين. في عند مثلا ممكن نسمع حتى عن مخطوط مثلا من 500 سنه، كتاب حتى لكاتب روايه ادب اي شيء ثابت بنفس هي الموثوقيه حتى بادق تفاصيله، انا ما عم بتكلم حتى 1400 سنه. انا عندي فضول اعرف انه يعني حتى لو 200 سنة 300 سنة 500 سنة ما أعرف أنه في شيء تاريخيا ثابت بهذا التفصيل بحيث أنت واصل لأدق التفاصيل التي تلفظ بها. والله يا اخي الحبيب انا يعني ما بقول وطبقة الصحابة من حوله، فأنا ما أعرف إذا هذا الأمر يعني موجود حتى بالتاريخ الحديث، مثلا نحن نقول ب 300 أو 400 سنة أي شيء منقول عنه. والله يا اخي الحبيب انا ما بقول ده تعصبا للاسلام وفقط، يعني اللي بيشوف في النقد النصي، لان النقد النصي بيتناول نماذج كثيره بتطبق على اي عمل ادبي. الأعمال الأدبية الأهم هي نفسها لم تصل لعشر هذه الموثوقية، فما بالك بالأقل أهمية. يعني مثلا كتابات هوميروس أو كتابات شكسبير قديما ده وحديثا ده لن تحظى بالعناية أكثر من كتاب مقدس، ولن تحظى بكثرة النسخ من كتاب مقدس. مثلا كتابات أرسطو وأفلاطون لن تحظى بالنسخ والنقل والاهتمام من كتاب مقدس. فإذا كانت الكتب المقدسة نفسها زي العهد القديم والعهد الجديد لا تجرؤ على إن هي تنافس القرآن في أي محور من المحاور، لا على مستوى العدد ولا على مستوى مدى المطابقة ولا على مستوى العدد في الفترة المبكرة تحديدا، فما بالك بما دونه. هو كل اللي بيعملوه في علم التحقيق يا أخي الحبيب، نظرا لأن هم ما بيبقاش عندهم مخطوطات، مثلا حاجة زي كتابات أمبروسيوس. أمبروسيوس ده بيعتبروه قديس أسقف ميلان من القرن الرابع. الراجل ده متوفر ليه 35 كتاب. إزاي نسبوا هذه الكتب ليه وعرفوا؟ في مؤرخ من القرن الخامس اسمه قسط اسمه سقراط، ده مؤرخ من القرن الخامس ميلادي مسيحي، قال إن أمبروسيوس ليه كتاب اسمه عن الروح. فقاموا اكتشفوا في القرن ال19 في سقارة في مصر كتاب اسمه عن الروح، فقالوا إذا، والمخطوط ده بيرجع للقرن ال16 الميلادي، يعني هم اكتشفوه في القرن ال19 وهو مكتوب في القرن ال16 أصلا وما لهوش اسم المؤلف، فقالوا إن هو ده بتاع أمبروسيوس. وبعد كده أي كتاب بيشابه هذا الكتاب في الأسلوب يبقى هو بتاع أمبروسيوس، ونسبوا 35 كتاب لأمبروسيوس اعتمادا على كتاب عن الروح ده. بهذه الطريقة لأنهم لا يملكوا مخطوطات مبكرة لأي عمل. يعني أنا لا أعرف كتاب مثلا في الكتابات، كتابات الآباء، بينه وما بين أي مؤلف تاريخ قريب إلا إريناوس. إريناوس ده من أواخر القرن الثاني الميلادي، أقدم مخطوط متوفر لكتابه ضد الهرطقات من القرن الخامس الميلادي، ونسخة واحدة يعني لا تصلح للمقارنة، وبعد كده في نسخ ثانية من القرن السادس والسابع، لكن من نفس القرن هي نسخة واحدة. ده أفضل الآباء حالا. لو بصيت لبقية الآباء تلاقي واحد مثلا زي ترتليانوس، واحد زي يوستينوس من القرن الثاني، كتاباته ضد التروفوم من القرن ال14، أقدم مخطوطة من القرن ال14. فإذا كان الكتاب المقدس نفسه لم ينجح، فهتتخيل إن من هم أدنى منه سينجحوا في المنافسة. جزاك الله. طيب نحن إذا حدا من الأخوة عنده مداخلة أو حدا من الأسئلة، الأخوة اللي تحت مثلا عنده سؤال قبل ما نختم الروم، يعني هيك أو يعني باختصار إذا حدا عنده تعليق. دكتور أحمد، نحن في تتمل الموضوع لأن نحن بغرفة أخرى، ولا خلاص انتهينا من مخطوطات صنعاء؟ لا احنا انتهينا من مخطوطات، دكتور حياك أحمد، الاخ الحبيب، احنا انتهينا من موضوع مخطوطات صنعاء، وفي مشروع مهم كده انا كلمت استاذنا الحبيب محمد شبيطه عنه، هنعمل مقارنات سريعه يعني مش هتبقى المحاضره كبيره، عشان خاطر يعني ايه، انا دايما بقول الميدان يا حميدان، ادي الجمل وادي الجمال، انا هجيب مخطوطات من القرن الاول بال10 15 مخطوط لكل ايه، ونقارن ما بينهم من الفتحة وانت نازل، عشان تشوفوا بنفسكم ان احنا عندنا عدد كبير ولا لا، وتشوفوا بنفسكم في اي اختلاف ولا لا، وهيبقى الموضوع سريع يعني عشان خاطر هيبقى ممل، فمش هنطول فيه، مش هتبقى فيه معلومات كتيرة، مش هتلاقوا اختلافات اصلا، مش هتلاقوا حاجة تشد يعني، انا لو هتكلم على العهد الجديد هتلاقي حاجات ممتعة في اختلافات وفي ابتكار في النسخ، بيبدعوا في تغيير النص، انما في القرآن هتلاقي الموضوع مش هتلاقي التغييرات، هتلاقي نفس النص زي ما هو، فمش هنطول فيها ان شاء الله، تمام تمام فهتبقى يعني زي ايه، حاجة كده اطلس مصور، وهننزل الصور بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. طيب نشوف، هاي في الأخ إبراهيم. تفضل أخ إبراهيم، بس رجاء، بس يعني ما يكون مختصر الكلام، وإذا كان يفضل بصلب الموضوع يعني. تفضل أخ إبراهيم وسامحنا. أخ إبراهيم سامعني؟ ما في صوت عندك أخ إبراهيم. دكتور أحمد، نحن اللي يعني الغرفة الجاية نسميها دراسة تواتر السطور في القرآن. ممكن نسميها تواتر القرآن، ممكن نسميها تواتر القرآن، هنثبت التواتر من طريق آخر غير الأسانيد، وحفظ القرآن برضو، احنا الأدلة على حفظ القرآن التواتر نحن والحفظ. نقول نحن في عندنا تواتر الصدور، يعني نحن بنقول هذا التواتر اللي نحن من الاساس انه القران منقول شفاهه ومحفوظ في الصدور. فهلا نحن فينا نقول بقى الطرف الاخر، حنقول بقى تواتر السطور اعتبارا ايوه بالظبط باعتبار المخطوطات. تواتر ما السطور، بعرف اذا ده الله عنوان ممتاز، ده عنوان معبر، الله يحفظك. تمام. هو الامانه الفضل يعني ينسب لاستاذ محمد يعني بالعنوان، عشان ما ينسى الفضل. ربنا تمام، يجزي خير. الله يخليك يا رب. الأخ إيه إم، تفضل. أنا ما بعرف الناس اللي عم تصعد هي عندها مشكلة بالصوت، ولا لما عم تصعد عم يصير في مشكلة بالصوت. طيب نشوف أحد الأخوة كمان. الأخ أحمد تفضل، عسى نكتشف المشكلة من عندنا ولا من عند الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص المشكلة من عندنا، تفضل أخي أحمد. دام فضلك يا أخي موفق، وأسعد الله صباحكم جميعا. أنا بس فيه الدكتور أحمد إذا كان موجود. ودي أوضح نقطة أنا سمعتها في أحد الرومات، اللي هي مسألة نسبة الخطأ في القرآن، وكأني سمعت أنه يعني في نسبة معينة، وأنها بما أنها نسبة قليلة فهي لا تضر، فودي لو يوضح النقطة هذه. سمعت السؤال يا دكتور أحمد، حياك تفضل. الله يا أخي. لا، هو ما فيش نسبة خطأ في القرآن، إحنا ما بنقولش كده وعمرنا ما قلنا كده. أنا مش إيه فاكر، هو ممكن يكون لبس عندي أنا، لكن أنا أنا بحاول المحاضرة هذه أفتكر إيه تحديدا ما كانت في حاجة نادي الإلحاد والميزان. أنا بحاول أفتكر إيه اللي قريب من ده عشان ممكن يكون في لبس حصل. أنا لا أذكر إن حاجة قريبة من دي قلناها يعني، لكن اللي أنا أي قلته بالضبط، يمكن، أنا اللي أنا قلته يمكن في مسألة دعوة التخمين، هل التنقيط والتشكيل بسبب التلقي ولا بسبب التخمين؟ فأنا قلت إن لو افترضنا جدلا إن في مشكلة بسبب التنقيط والتشكيل، فالمشكلة دي مش هتبقى غير في 2% إلى 2%، لأن هي دي عدد الحروف اللي بيختلفوا فيها في المتوسط. في متوسط الاختلافات في التنقيط والتشكيل بيختلفوا في 2% من التنقيطات والتشكيلات، تنقيطات الحروف. ده بتشمل الأسانيد الضعيفة وما ذكر بغير سند، ولو اعتمدت على السند الصحيح بينزل الرقم إلى 2%. ده كل ده على افتراض إن هم أخطاء، فأنا بسلم للمخالف بأسوأ الاحتمالات يعني. اي تمام، الان الصوره واضحه دكتور احمد، الله يحفظك. بارك الله فيك. أخ أحمد، أنا بس كمان حابب أوضح نقطة. غالبا الطرف المخالف لما بده يشكك بهذا الموضوع هو لا يسلم بوجود القراءات. نحن عندنا هذا الأمر ثابت، موضوع القراءات هو يفترض وجود قراءة واحدة، فبالتالي أي اختلاف بيبلش بقى يعدل لك إنه في اختلافات بالقرآن، في اختلاف بالقصة الفلانية، في بالموضوع الفلاني، ولكن هذا لا يسلم له، لأنه أنت لما بدك تحاكمني بتحاكمني على أصولي. أنا من البداية لما بيجي بقول لك أنا عندي القرآن وعندي قراءات هذا القرآن وعندي أحرف، إن كان الأحرف أو القراءة، فأنا لا أنت تفرض علي أنه لا أنت لازم يكون عندك قرآن مثلا بقراءة واحدة، وبالتالي أي اختلاف أنا بصير بحسبه أنه والله في اختلافات أو في تغييرات بالقرآن، وببلش بقى أعد لك العداد. أنا هي الأشياء عندي تعتبر مثل هي أساسية. أنا بالنسبة لي هذا قرآن وهذا قرآن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، عندي الاثنين قرآن، ما عندي واحدة صحيحة وواحدة خطأ، فهم في اختلافات وبلش بقى يعدل لك اياهم. فهذا أساسا كمان هي النقطة هن بيلعبوا عليها، أنه هو نص واحد، شايفين هون هذا اختلاف، هي النقطة الأخرى اختلاف، مع أنه أنا هذا ثابت عندي ومتواتر عندي منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لاحق يعني، ما ظهرت عندي هي الأمور لاحقا، لأنه والله المسلمين ضاع عندهم مثلا والله أنه ما بتعرفوا وين القرآن، فذكروا فجأة ظهر في القرن الثاني، في القرن الثالث أو في القرن الرابع مفهوم ما يسمى القراءات لمحاولة تلافي هي الاختلافات. أنا لساتني بالزمن الأول، أنا ليش لحتى اخترع هذا المفهوم؟ إذا أنا لساتني، أنا عم بحكي عن الأشخاص اللي هن عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كلامهم ممكن يكون معتبر لو فجأة موضوع القراءات والاختلافات ظهر فجأة مثلا بعد 3 قرون. فبنيجي بنقول والله انه هذا النص لقوا فيه اختلافات ما عرفوا شو يفسروها فاتوا بهذا الموضوع، لا، انا عندي هذا الامر من اساس الدين موجود، من المصدر، من الزمن الاول، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وثابت تواترا هذا الامر. واضح واضح وجلي. أشكرك أخي موفق، وأشكركم على إتاحة الفرصة. أهلا أهلا أخي، ما بعرف إذا أخ إبراهيم واضح الصوت اللي عندك؟ واضح كده، وصل الصوت؟ آه واضح، تفضل. تمام. مش هو أنا كان عندي سؤال، بس عشان أنا لسه مبتدئ يعني في موضوع مخطوط القرآن وكده، فكنت عايز أعرف إيه الفرق بين القراءة وبين الحرف؟ تحب تجاوب دكتور أحمد؟ دكتور أحمد معلش أنا آسف، كان في انقطاع في الصوت، لو سمحت تعيد السؤال الله يحفظك. كان عم يسأل أنه شو الفرق بين القراءات والأحرف. هو الفرق ما بين القراءات والأحرف زي الفرق ما بين علبة الألوان وعدد الأطفال اللي بيستعملوا علبة الألوان. لو أنت عندك علبة ألوان فيها 10 أقلام ألوان، ممكن في عندك 50 طفل، كل طفل منهم يستعمل القلم شوية ويديه للتاني. الأحرف هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل، يعني ما أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التيسير، اللي هو مثلا ولد ولد، ده تيسير اللهجات، تيسير الفهم، مثلا زي ما القراءات الشاذة الصحيحة استند، تسهيل النطق، آسف، تسهيل القراءة من شيء مكتوب، اللي هو اختلافات التنقيط والتشكيل اللي موجودة دي، زي ننشزها وننشرها، دي اسمها الأحرف، يعني أوجه 7 أحرف، يعني 7 أوجه اختلاف، 7 أوجه اختلاف تيسيرية، هدفها التيسير على الأمة، تيسير الحفظ وتسهيل تيسير الفهم وتسهيل القراءة من شيء مكتوب وتسهيل النطق. إنما القراءات هي أشهر الناس الذين قاموا بالإقراء بهذه الأحرف، أشهر الناس الذين لهم أسانيد متواترة بهذه الأحرف ونبغوا في القراءة بهذه الأحرف، زي الأطفال لو كلهم خدوا من الأقلام اللي عندك، أشهر وأفضل الأطفال اللي أحسنوا استعمال هذه الأقلام هم دول القراء. أخ إبراهيم، من وين حضرتك؟ أنا من مصر، بادر أستاذ أحمد برضه. تمام، يعني تبسيط لكلام الدكتور أحمد، وأنا بحب أنه دائما الدكتور أحمد يعني صحح لي إذا أنا. أنتم مثلا عندكم محافظات أخي إبراهيم، ما هيك؟ أيوة أيوة وفي عندكم استخدام لكلمات معينة ممكن تختص فيها محافظة عن محافظة، تمام؟ ففي تمام. بنسميه لهجات، مثلا أهل مثلا الصعيد، أهل مثلا والله ما بعرف أسوان كذا، أهل القاهرة، في عندكم مثلا لهجات، تمام؟ تمام. فأنت في عندك استخدام لألفاظ معينة تستخدم، مثلا والله عند أهل الصعيد لا تستخدم هون، تستخدم بهذا المكان لا تستخدم، هذا نحن ممكن نسميه الأحرف. الآن أنت عندك مثلا، افترض حتى مثلا أنه يعني أنت وشخص مثلا آخر من نفس المكان، أنت عندك طريقة بالنطق، مثلا أنت تمد مثلا حروف معينة، طريقة نطقك، يعني أنت مهم، ما بنحكي هنا عن لهجة ولكن عن طريقة قراءة أو طريقة كلام، فأنت تمد مثلا حروف معينة الشخص الآخر لا يمدها، فهي الأشياء هي القراءات، اللي هي اختيار القراء لأشهر القراءات الذي قرأ بها القرآن، اللي هي طريقة اللفظ، مثلا مثل حنقول هون في مد، هون في مثلا تقصير مثلا بالمد، هذا كمعنى بسيط لمفهوم. شو هي الأحرف؟ الأحرف قلنا مثل هي اللهجات، أما القراءات فمثل ما ذكرك الدكتور أحمد، هي أشهر الطرق اللي هن مثلا اللي نطقوا بها القرآن، أو مثلا مثل ما ذكرنا أنه كيف قرأوا القرآن أشهر القراء واختيارات القراء لهذه القراءات. شكرا لك استاذ هلال، شكرا لك استاذ احمد، والله استفدت منكم جامد والله. شكرا لحضراتكم، جزاكم الله خير. وإياكم وإياكم. طيب، معناته نحن دكتور أحمد، أنا جبل الغرفة على نفس التوقيت الأسبوع القادم 9:10 بتوقيت مصر، أي وقت بيناسبك. أنا أظن هلأ كونه نحن يعني ما عاد عدنا برمضان، إذا بيكون أبكر شوي عن 9 بتوقيت مصر ممكن، أو 8 يكون جيد، لا شو رأيك دكتور؟ طيب ماشي، خلينا 9 بتوقيت مصر الله يحفظك. طبعا هو كله حسب وقتك، يعني أنا أقترح لا الأمر تمام عندك. الله يحفظك، 9 بتوقيت مصر كويس. بإذن الله بإذن الله، جزاك الله كل خير. وجزاك. في الأخ، في أخوة أنا ما انتبهت إنه واقعين.